السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين الذي جمعنا على هذا الكتاب العظيم، وجعلنا ممن يدخرون شيئا من أوقاتهم لتلاوة هذا الكتاب وتعلمه، ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يهدينا بهذا الكتاب وأن يرفعنا به في الدنيا والآخرة. نحن وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى في التفسير المحرر إلى المجلد الثالث. أظن يحمد معنا، أحمد سعيد معنا باشمهندس. احنا وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نعم. طيب، قبل أن نبدأ شباب، أذكركم بأمر مهم، وهو أن تدعوا إلى من تنتفعون منهم. يعني هذا الكتاب قام على جمعه وعلى ترتيبه وعلى إخراجه وطباعته عدد ممن نحسبهم من أهل الخير، من أهل العلم بالقرآن ومن طلبة علم القرآن، فندعو الله تبارك وتعالى لهم أن يجزيهم الله خيرا وأن يكتب أجرهم بما نتعلم من هذا الكتاب. تفضل أحمد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. غريب الكلمات: نصليه نارا، ندخله فيها ونشويه بها. يقال صلى النار أي دخل فيها، وأصل الصلاة الإيقاد بالنار، نكفر أي نغفر ونمحو ونستر، وأصل الكفر في اللغة ستر الشيء وتغطيته. مشكل الإعراب. قوله: إلا أن تكون تجارة، تجارة قرنت بالنصب، قرئت بالنصب وبالرفع، فعلى قراءة النصب يكون قوله تجارة خبر تكون، ويكون اسمه تكون مضمرا فيها، تقديره إلا أن تكون الأموال أموال تجارة. ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، وقيل تقديره إلا أن تكون التجارة تجارة، والتقدير الأول أحسن لتقدم ذكر الأموال. وأما على قراءة الرفع فيكون قوله تجارة. خلينا نختصر هذا أحمد. يعني كلمة تجارة إما قرأت بالنصب أو بالرفع، يعني كلمة إلا أن تكون تجارة أو إلا أن تكون تجارة، فكلمة تكون تجارة يعني إلا أن تكون تلك الأموال تجارة، هذا واضح. أما كان الأخرى فهي كانت تامة، يعني إلا أن تكون، يعني إلا أن تكون، يعني توجد، إلا أن تكون تجارة بمعنى توجد تجارة، فكان هنا تامة، زي تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. تفضل عد تفسير الآيات. طيب، تفسير الآيات. قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. مناسبة الآية لما قبلها: لما بين الله تعالى كيفية التصرف في النفوس بالنكاح، بين كيفية التصرف في الأموال الموصلة إلى النكاح وإلى ملك اليمين، وأن المهور والأثمان المبذولة في ذلك لا تكون مما ملكت بالباطل. وأيضا لما كان غالب ما مضى في السورة في معاملة اليتامى والأقارب والنساء وسائر الناس من أحكام في المواريث والنكاح، وما يفرض للنساء وما يجب من إيتائهن أجورهن، ومن أوامر بإيتاء ذي الحق في المال حقه إلى غير ذلك، وكان مدار الكلام في تلك المعاملات على المال. وبعد ذكر تلك الأنواع من الحقوق المالية ذكر قاعدة عامة للتعامل المالي وتشريعا عاما في الأموال والأنفس، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي يا أيها المؤمنون لا يأخذ بعضكم. قبل أن ندخل في أحمد، نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة لما افتتحها بذكر الرجال والنساء، هذا يدل على أن السورة ستتضمن أحكاما تتعلق بالرجال والنساء، سواء بالرجال في أنفسهم أو النساء في أنفسهم، أو فيما يربط الرجل بالمرأة مثل مثلا النكاح أو ملك اليمين أو نحو ذلك. لكن أيضا جاء في هذه السورة ما يتعلق بالمال، منها مثلا المواريث والوصايا. فربنا تبارك وتعالى نهى المؤمنين عن أن يأكل بعضهم أموال بعض بالباطل، وأنه يجب ألا يأخذ المال إلا بحق، فهي مناسبة، يعني هذا أمر عام يدخل فيه كل المعاملات التي فيها أموال، سواء كانت الوصية الوصايا أو كانت الفرائض أو التجارة أو البيع والشراء أو أي أمر فيه يدخل فيه الأموال. والأموال لا تنحصر في الفلوس اللي هي العملة اللي هي النقد يعني، وإنما يدخل فيها كل ما يملكه الإنسان، يدخل فيه المال الأراضي ويدخل فيه السيارات، فالمال اسم عام لما يملكه الإنسان. تفضل. أي أيها المؤمنون لا يأخذ بعضكم أموال بعض بغير حق من وسائل الكسب المحرمة كالربا والقمار وغير ذلك من الأمور التي نهاكم الله عز وجل عنها. قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لا ينحصر أكل المال بغير حق من القمار والربا، لا، يدخل فيه أيضا السرقة، ويدخل فيه كذلك أن تمنع الحق، ويدخل فيه الظلم في الوصية، ويدخل فيه يعني جحد الحق. فهو يعني هو قال من وسائل الكسب المحرمة كالربا، نعم هو يعني جعلها ضرب أمثلة، لكن المهم أن هي تشمل كل أكل للمال من غير حق. تفضل. أي لكن إن كان هذا المال الذي يأخذ بعضكم من بعض إنما يؤخذ بسبب تجارة صادرة عن رضا بين المتابعين بين المتبايعين منكم فذلك حلال لكم. قوله ولا تقتلوا أنفسكم مناسبتها لما قبلها أن المال لما كان عديل الروح ونهى عن إتلافه بالباطل نهى عن إتلاف النفس لكون أكثر إتلافهم لهما بالغارات لنهب الأموال وما كان بسببها أو تسبيبها على أن من أكل ماله ثارت نفسه فأدى ذلك إلى الفتن التي ربما كان آخرها القتل. فكان النهي عن ذلك أنسب شيء لما بنيت عليه الصورة من التعاطف والتواصل. قوله ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل أحدكم نفسه التي بين جنبيه ولا يلقي بنفسه إلى التهلكة بفعل ما يفضي إلى التلف ولا يقتل أيضا أخاه في الدين. فمن قتل غيره من إخوانه في الدين فكأنما قتل نفسه لأنهم أهل دين واحد كما قال تعالى لا تقتلوا. لا هو بس عشان نفهم هذا المعنى، كلمة لا تقتلوا أنفسكم يعني ينهى الإنسان أن يقتل نفسه وينهى الإنسان أن يقتل غيره، لأن كلمة يعني أنفس المؤمنين هي نفس واحدة، زي مثلا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقال فسلموا على أنفسكم فتوبوا إلى باريكم فقتلوا أنفسكم، تمام، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا، فالأنفس هنا بمعنى يقول بعضهم لبعض. فكلمة لا تقتلوا ولا تقتلوا أنفسكم فيها معنيان، لا يقتل الإنسان نفسه لا يلقي بنفسه إلى التهلكة يعني بغير حق، وكذلك لا يفعل ما يفضي إلى أن يتلف نفسه، وكذلك لا يقتل أخاه يعني لا يقتل بعضكم بعضا. ماشي. تفضل. كما قال تعالى لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وعن جندب بن عبد تعليق على هذا الحديث أن لفظ خالدا مخلدا فيها أبدا بعض العلماء أنكر هذا اللفظ في الحديث، وبعضهم يعني ذكر له معنى، لأن الذي قتل نفسه لو كان مسلما يعني لو كان مسلما وفعل هذا الذنب فإنه ارتكب كبيرة من الكبائر، لكنه لا يكفر إلا إذا كان يأسا من رحمة الله، يعني فعل ذلك يأسا من رحمة الله فكفر بذلك. أما إذا كان مؤمنا فقتل نفسه فإنه لن يخلد في النار، بمعنى أنه لا بد أن يصير مآله إلى الجنة، ولكن طبعا بعد ما يعذب في النار إذا قضى الله عليه بالنار. فشاهد أن لفظة خالدا مخلدا فيها أبدا هي موضع إشكال، وسبب الإشكال أن الذي قتل نفسه إن كان مؤمنا بمعنى أنه لقي الله مؤمنا فإنه لن يخلد في النار أبدا، وإنما يبقى فيها إلى ما قدر الله ثم يخرجه الله سبحانه وتعالى بما معه من إيمان. وطبعا ليس موضع التفصيل فيها، لكن فقط أردت أن أنبه عليها أن قتل النفس من أكبر الكبائر، إن الإنسان يقتل نفسه، لكنه على وجهين، إما أن يكون قتل نفسه يعني يأسى من رحمة الله فكفر بذلك، وإما أن يكون لم يبلغ أن يكفر بهذا الفعل، فهو وإن دخل النار فتكون عاقبته بسبب إيمانه إلى الجنة. طبعا ليس هذا تهوينا من هذا الفعل، ولكن فقط نقدر الفعل قدره من الشريعة. طيب أكمل. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رق الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقوله: إن الله كان بكم رحيما، أي إن الله تعالى ذو رحمة بكم أيها العباد، ومن رحمته سبحانه بكم أن نهاكم عن قتل نفوسكم وعن إتيان ما فيه من هلاكها، ومن رحمته أيضا أن حرم دماء بعضكم على بعض إلا بحقها، وحذر أخذ أموال بعضكم من بعض بالباطل إلا عن تجارة برضا وطيب نفس، ولولا ذلك لهلكتم ولا أهلك بعضكم بعضا قتلا وسلبا وغصبا. قوله: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، أي إن من يأكل أموال الناس بالباطل ويقتل النفوس التي حرم الله تعالى قتلها بغير حق، متجاوزا بذلك حدود الله تعالى إلى ما حرمه، ومتجاسرا على انتهاك ذلك عن قصد وعلم بتحريمه لا عن جهل أو نسيان. قوله: فسوف نصليه نارا، أي فسوف ندخله نارا عظيمة تحرقه. قوله: وكان ذلك على الله يسيرا، أي إن إدخاله النار وإحراقه بها أمر سهل على الله تعالى لا يمتنع عليه. قوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر الله تعالى الوعيد على فعل بعض الكبائر ذكر الوعد على اجتناب الكبائر تبشيرا للمجتنب، كأن قائلا قال عن الوعيد المذكور: هذا للفاعل فما للمجتنب؟ فقال على وجه عام: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، أي إذا ابتعدتم عن كبائر السيئات التي نهيتم عنها نكفر عنكم سيئاتكم، أي فإن الله تعالى يتجاوز لكم عن صغائر الذنوب وندخلكم مدخلا كريما. نعم، خلينا نقف هنا عند هذه الآية. الله سبحانه وتعالى أحيانا يذكر مغفرة الذنوب ويذكر تكفير السيئات. الأقرب عندي والله أعلم أن مغفرة الذنوب هو سترها، وأن تكفير السيئات هو ألا يؤاخذ بها، بمعنى أن الإنسان إذا فعل ذنبا فيحتاج إلى أمرين، يحتاج أن أول شيء أن يستر في هذا الذنب، بمعنى كما قال في الحديث: سترته عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك، وأن يزال أثره، بمعنى أنه لا يعاقب بسببه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. كأن من معنى تكفير السيئات هو ألا يؤاخذ بهذا الذنب، لأن الإنسان قد يؤاخذ بذنبه يعني يعاقب. فربنا تبارك وتعالى قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهذا يدل أولا على تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر عموما، وأن المنهيات منها ما هو كبير ومنها ما هو أقل من ذلك. والأمر الثاني أن اجتناب الكبائر سبب في تكفير السيئات، لكن هل الكبيرة قد يكفرها الله سبحانه وتعالى بغير توبة؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والأقرب أنه أن الكبيرة قد تكفر بغير توبة، بمعنى أن الإنسان يمكن أن يكون يفعل كبيرة ولم يتب منها، لكنه بسبب أعمال أخرى صالحة تكفر عنه سيئات تلك الكبيرة. ولكن يعني الأمر المحكم في تكفير أي سيئة هو الاستغفار منها والتوبة منها، هذا أمر محكم. أما العمل الصالح أو المصائب، فهل يمكن أن يكفر الكبيرة التي لم يتب منها صاحبها؟ هذا محل خلاف، ورأى ابن تيمية ثم ابن القيم أن هذا ممكن إذا كان يعني بحسب صدق النية أو بحسب عظم العمل، كالهجرة مثلا أو شهود بدر أو الحج، الأعمال الكبرى قد تكفر الكبائر، لكن الأمر المحكم في تكفير الكبائر هو التوبة منها والاستغفار منها. طيب، تفضل: نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. طبعا هذه الآية استدل بها بعض أهل العلم على أن الكبيرة لا تكفر إلا بالتوبة، هو استدلال ضعيف، لأن الآية لم تقل إن الكبائر لم تكفر إلا بالتوبة، وإنما ذكرت أن اجتناب الكبائر سبب في تكفير السيئات، حتى لم يقل سبب في تكفير الصغائر، ولكن قال في تكفير السيئات. فتبقى الآية كما هي، أن من الأسباب التي تكفر بها السيئات اجتناب الكبائر، كبائر ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. هذا يقتضي أن نتعلم ما هي الكبائر وما هي الأقل من الكبائر، والكبائر تكون بما عظمه الله سبحانه وتعالى، كما قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فكذلك الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا. فكل من اجتنب هذه الكبائر عملا بنهي الله تبارك وتعالى فهو على إيمان عظيم، وعنده سبب عظيم تكفر به سيئاته بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا يجعل المؤمن يستبشر. أنا كنت ذهبت قبل 5 سنوات تقريبا في إحدى العواصم، في إحدى المدن الأوروبية، وطلبت مني أسرة أننا يعني أرادوا مني أن يتكلموا معي، فوجدت هذه الأسرة يظنون أنفسهم يعني كفارا، فيقولون: نحن ليس عندنا أي خير، نحن فسق، نحن كذا، والله باللفظ. قلت لهم: لهم لماذا تقولون عن أنفسكم كذا؟ فأنا شعرت أن هم يعني في حالة يأس، فأردت أن أذكرهم بما عندهم من الخير. فقلت لهم: هل أنتم كفار؟ هل تشركون بالله ولا تؤمنون بأن الله إله واحد؟ قالوا: لا طبعا نؤمن أن الله إله واحد. قلت لهم: هل تشربون الخمر؟ قالوا: لا أبدا. قلت: لماذا لا تشربون الخمر؟ قالوا: لأن الله نهى عنها. طيب هل تفعلون الفحشة؟ لا أبدا أبدا. طب لماذا لا تفعلون الفحشة مع قدرتكم ومع توفرها؟ قالوا: لأن الله سبحانه وتعالى نهى عنها. المهم بدأت أعدد لهم أعمال كثيرة جدا لم تكن تخطر ببالهم. قلت لهم: ولله الحمد أنتم على إيمان كبير وفضل عظيم. فبدأوا يحكوا بقى شوية يعني ذنوب عندهم، فقلت: الحمد لله أنتم على خير كبير، ولكن هذه الذنوب تحتاج إلى توبة واستغفار. والله العظيم استبشروا استبشارا، لدرجة أن المرأة اللي هي زوجة الرجل استأذنتني أن هي تذهب إلى أختها. قلت: ممكن راح أجيب أختي تسمع الكلام ده؟ راحت جابت أختها من العمارة اللي جنبهم وجلست علشان تستمع إلى الفكرة دي، واستبشروا. فالإنسان يعني وإن كان يعني يحزن كثيرا جدا ويتألم لتقصيره في حق الله تبارك وتعالى ولتضييعه بعض ما أمر به وتقصيره في الواجبات، لكن ينبغي أن يتذكر ما عنده من الخير حتى يستبشر، لأن الشيطان يريد أن يؤيسك من رحمة الله. فلا، الإنسان يستبشر، يعلم ما عنده من النقص وكذلك يعلم ما عنده من خير. فأنت تصور كده أن كل معصية تتركها لله ولأن الله نهى عنها، والله هذا باب من الكبير جدا من العمل الصالح ومن تكفير السيئات. ليس معنى هذا أن الإنسان يعني لا يهتم بأن يزيل ما بقي من الذنوب، لا أبدا، ولكن في فرق بين أنك أنت تعلم أنك أنت إنسان مستقيم ومحترم لكن عندك بعض النقص، وبين أنك أنت تظن أنك أنت لا خير فيك. هي دي المشكلة، الشيطان يريد أن يوصلك إلى هذا، إلى هذه النقطة حتى تيأس. لا، الإنسان دائما يتذكر ما عنده من الخير وهو كثير. يكفي الإيمان بالله، أنت مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، تحب القرآن، تتلوه، بتصلي الفرائض، فيك خير. قلبك يحزن على ما يصيب المؤمنين ويفرح بما يصيبهم من خير، وإذا رأيت رجلا محتاجا تود أن تساعده، وفي قلبك خير للناس. فكل هذه أبواب خير كبيرة. ففي فرق بين أنك تقول أنا عندي خير كثير لكن عندي بعض الذنوب إن شاء الله سأجاهد نفسي عليها، وبين أنك أنت تقول أنا لا خير فيه. لا، فيك خير طبعا، فيك خير، الله سبحانه وتعالى اصطفاك للإسلام، فأبشر، أبشر واستعن بالله سبحانه وتعالى. أكمل قوله: وندخلكم مدخلا كريما، أي وندخلكم الجنة. الآيات اللي بعدها، لا خلينا نشوف كده، ايوه لا هات الفائده الاولى مهمه. الفائده الاولى، لان بعض الناس بيظن ان ما دام في تراضي بين الطرفين يبقى اي معامله تكون صحيحه، وهذا ليس صحيح، لان التراضي يعني هو يعني مجرد شرط لكنه ليس موجبا، هناك شروط اخرى. تفضل كده اقرا الفائده الاولى. في قوله تعالى: فتاكلوا اموالكم، نعم، في قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، تحريم التعامل المحرم ولو كان برضا من الطرفين، لأن التعامل المحرم أكل للمال بالباطل، وعلى هذا فلو ترد الطرفان على تعامل ربوي فإن ذلك محرم. اقرأ اللي بعده. الأصل في العقود هو التراضي المذكور في قوله سبحانه إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يؤخذ من قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أنه تنعقد العقود بما دل عليها من قول أو فعل، لأن الله شرط الرضا، فبأي طريق حصل الرضا انعقد به العقد. نعم، هات الآية بعدها صفحة 188. قوله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما، ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. غريب الكلمات، مواليا أولياء وهم الورثة أو العصبة، ويطلق المولى على ابن العم والحليف وغير ذلك، العصبة والعصبة، ويطلق المولى على ابن العم والحليف وغير ذلك. وأصل وليا قروب. عقدت أيمانكم، الأيمان جمع يمين وهو الحلف، وعقد اليمين توثيقها باللفظ مع العزم عليها، وأصل عقد يدل على شد وشدة وثوق. التفسير الآيات وشدة وثوق، وشدة وثوق. تفسير الآيات ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. مناسبة الآية لما قبلها، لما نهاهم الله تعالى في الآية المتقدمة عن أكل الأموال بالباطل وعن قتل النفس، نهاهم عن تمني ما فضل الله به بعضهم على بعض، فإن التمني يحبب للمتمني الشيء الذي تمناه، فإذا أحبه أتبعه نفسه فرام تحصيله وافتتن به ووقع في الحسد، وإذا وقع في الحسد وقع لا محالة في أخذ الأموال بالباطل وفي قتل النفوس. فلم يكتفي بالنهي عن تحصيل المال بالباطل وقتل الأنفس حتى نهى عن السبب المحرض على ذلك. وأيضا فإن أخذ المال بالباطل وقتل النفس من أعمال الجوارح، فأمر أولا بتركهما ليصير الظاهر طاهرا عن الأفعال القبيحة، ثم أمر بعده بترك التعرض لنفوس الناس وأموالهم بالقلب على سبيل الحسد ليصير الباطن طاهرا عن الأخلاق الذميمة، وليوافق العمل القلبي العمل الخارجية فيستوي الباطن والظاهر في الامتناع عن الأفعال القبيحة. سبب النزول يبدو لي أيضا يعني أمر آخر في هذه الآية المباركة. طبعا سورة النساء، خلينا يعني نحاول أن نراجع بعض الأمور المهمة الكبرى التي تكلمنا عنها في السورة المباركة من أولها حتى تستحضر هذا النهي. سورة النساء بدأت بنداء الناس جميعا وبيان أنهم من أب واحد ومن أم واحدة، وختمت يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق، وكذلك يا أيها الناس قد جاءكم برهان. فربنا هنا يخاطب الناس ويأمرهم كذلك بالتقوى، وجاءت هذه السورة لبيان الله وهدايته وشرعه وحكمه وحدوده، مثلا تأتي تلك حدود الله ويبين حكم من أطاع ومن تعدى تلك الحدود، ويبين الله سبحانه وتعالى علمه وحكمته، ويبين أنه يشرع الأحكام لحكمة، كما قال مثلا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وكما قال إنه كان فاحشة ومقتة وساء سبيلا، وكما سيقول بعد ذلك الصلح خير. في الآيات كذلك الاحتكام إلى الله وإلى رسوله والرد إليهما والتسليم، وفيه كذلك ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وفيه كذلك ألم ترى الذين يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل إليكم وأنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، فيبين من تركوا هدى الله وشرعه وأرادوا أن يتحكموا إلى الطاغوت. فهذه السورة من أخص ما جاء فيها الكلام عن حكم الله وشرعه ووجوب تلقيه وبالسمع والطاعة والعمل به، وأن ذلك خير وأحسن تأويلة. ويريد كذا ويبين أيضا أن الشيطان يضل المؤمن عن هدى الله، ولأضلنهم ولأمنينهم، وكما قال الله يعيدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فلأن هذه السورة جاء فيها كثير من الأحكام، فهي دائما تذكر العبد بتقوى ربه تبارك وتعالى وبالكفاية به، مثلا كفى بالله حسيبا، كفى بالله شهيدا، كذلك كفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا، كفى بالله وكيلا. أيضا جاء في الآيات، يعني هذه السورة شمل فيها نداء للمؤمنين، فيها نداء للناس، فيها نداء لأهل الكتاب، فيها كذلك نداء للمنافقين. فهذه السورة هي اختصت بذكر حكم الله تبارك وتعالى وكيف يتلقاه المؤمن وعاقبة هذا التلقي، وشملت الحديث عن الكفار وهم المشركون وأهل الكتاب وأهل الكتاب وكذلك المنافقون. طيب، فيما شرعه الله سبحانه وتعالى فضل بعض الناس على بعض فيما شرعه، وكذلك قدرا، يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا تفضيل، فربنا تبارك وتعالى أمرك أن في هذه الآية نهاك أن تتمنى ما فضل الله به غيرك عليك، سواء شرعا أو قدرا. بمعنى مثلا جعل الله سبحانه وتعالى للرجل إذا ماتت زوجته نصيبا، تمام، أعلى من نصيب المرأة إذا مات زوجها مثلا، فلا يصح أبدا أن تتمنى المرأة مال الرجل، ولا أن يتمنى الرجل مال المرأة في أي باب من الأبواب. فرأيي أن كلمة لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، هذا يشمل الأمر اللي هو الأحكام الشرعية التي فضل فيها بعض الناس على بعض بعلم الله وحكمته، أو الأمور القدرية، أنك رأيت مثلا فلانا أفضل منك، أكثر منك مالا أو ولدا، أو مثلا أجمل منك شكلا أو خلقة أو جسدا، فهذا التفضيل هو تفضيل ابتلاء ليس تفضيل تكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. التفضيل في الدنيا هو تفضيل ابتلاء، أما التفضيل في الآخرة فهو تفضيل جزاء. فكأن هذه الآية والله أعلم جاءت في وسط السورة لتبين أن المؤمن لا ينبغي له أن يتمنى شيئا شرعيا لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا تقول المرأة طب لماذا أنا يكون أخي له يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، لماذا يكون لأخي مثل حظي أنا وأختي، لماذا؟ فربنا سبحانه وتعالى ينهاها أن يخطر بقلبها هذه الخاطرة، لماذا؟ لأن الله بكل شيء عليم، الله سبحانه وتعالى عليم، ولذلك شرع هذا الشرع. فلا ينبغي لمؤمن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وهو أعلم به، لا ينبغي له قط أن يأتي لحكم من أحكام الله فيقول لماذا يشرع الله سبحانه وتعالى كذا، بمعنى أنه يعترض على الشريعة. أما إذا تلمس الحكمة فهذا بالعكس، هذا من أبواب الإيمان، لكن لا ينبغي أبدا أن ينظر إلى آية أو حكم نظر الاعتراض، لأن هذا بوابة للشك في دين الله تبارك وتعالى، ثم قد يعني يقوده إلى الكفر بالله عز وجل. فأرى والله أعلم أن هذا هو يعني هذا هو المدخل الأصلي للآية، لكن بعد ذلك نقول طبعا هذا النهي، لأن الحسد إذا تملك قلب الإنسان قد يحمله على السرقة أو قد يحمله على أكل أموال الناس بالباطل، هذا أمر آخر، لكن المدخل والله أعلم في هذه الآية هو وأن ليس أمل الإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى، يعني ليس للإنسان ما تمناه لا شرعا ولا قدرا، الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأحكام شرعيا، وهو كذلك في القدر، هو سبحانه وتعالى يقضي بما شاء لا معقب لحكمه، فالإنسان ليس له ما يتمناه، قد يتمنى الإنسان شيئا في الشرع ولا يكون كما تمناه، ويكون حكم الله تبارك وتعالى يخالف هواه، فيجب عليه أن يذعن لهذا الحكم وأن يعلم كذلك أنه خير من حكمه في نفسه، كما قال الله عز وجل عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا علم الإنسان أن ذلك حكم الله اطمأن قلبه وسكن، لكن إذا لم يكن مؤمنا بالله فيرتاب، لذلك قال الله سبحانه وتعالى أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. هذا الحديث في ضعفاء الإيمان وفي المنافقين الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، يعني لا يحبون حكم الله إلا إذا كان في مصلحتهم. فربنا قال أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، هل تخافون أن يظلمكم الله ورسوله؟ حاشا لله. فإذا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فربنا ينهى المؤمن أن يكون في قلبه أدنى اعتراض على حكم الله، لذلك سيأتي في السورة ويسلموا تسليما. قال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه السورة تقطع كل سبيل من شأنه أن يجعل المؤمن يشك في حكم الله أو يعترض عليه أو يضيق صدره به، بل يجب أن ينشرح صدر المؤمن بحكم الله وأن يستجيب له وأن يعلم أنه خير له في الدنيا والآخرة حتى لو لم يظهر ذلك الخير له. لذلك ربنا قال ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، مع أنه في الظاهر شر، لكنه خير. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يقضي قضاء للمؤمن لا شرعا ولا قدرا إلا كان خيرا له، يعني سواء حكم في الأحكام أو فيما يجري عليه في قدر الله لا يكون إلا خيرا له بشرط أن يتقي الله سبحانه وتعالى. تفضل أكمل. السلام عليكم. سبب النزول. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله للذكر مثل حظ الأنثيين وشهادة امرأتين برجل، أفنحن في العمل هكذا؟ إن عملت المرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة، فأنزل الله ولا تتمنوا الآية. قوله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، أي لا تطمعوا في أمر قد فضل الله تعالى به بعضكم على بعض كالجهاد والعلم والمال والولد وغير ذلك من أمور الدين أو الدنيا. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، أي كل له جزاء على عمله بحسبه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، واسألوا الله من فضله. مناسبتها لما قبلها، لما نهاهم الله تعالى عن تمني ما فضل به بعضهم على بعض لأنه أمر محتوم والتمني فيه لا يجدي شيئا، أرشدهم إلى ما يصلحهم فقال واسألوا الله من فضله، أي ولكن اسألوا الله تعالى من فضله ليعطيكم، فإنه الكريم الوهاب جل جلاله. قوله إن الله كان بكل شيء عليم. هذه الآية أيضا من المحكمات، واسألوا الله من فضله هي من الآيات الجامعة التي يعني أنا دائما أجمع الآيات التي تشبه القاعدة، مثلا من يتق الله يجعل له مخرجا، هذه من الآيات الجامعة، وكفى بالله وكيلا وكفى بالله عليما، فمن أعظم الآيات الجامعة واسألوا الله من فضله. الله سبحانه وتعالى نهانا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، وأيضا نهانا أن نتمنى ما فضل الله به بعضنا على بعض سواء في الدين أو في الدنيا، يعني حكم شرعي مثلا فضل فيه بعض الناس على بعض مثلا في مثل المواريث مثلا، أو تأتي المرأة تقول لماذا الرجل يتزوج يمكن يباح له أن يجمع بين أربعة نسوة وأنا لا يباح لي إلا رجل واحد مثلا، قد يخطر ببالها ذلك، فتأتي هذه الآية لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني أيا كان هذا تفضيل أو هذا حكم شرعي لا يحل للإنسان أبدا أن ينظر إليه هذه النظرة. تمام. طيب هل بقى معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى ينهى الإنسان أن يطلب الخير في معاشه؟ لا، أو في دينه؟ لا، الله سبحانه وتعالى نهى الإنسان عن جهة محددة، لكن مع ذلك ربنا فتح لك الباب واسألوا الله من فضله. وأعظم فضل لله هو العمل الصالح، يعني الإنسان يسأل ربه في معاشه، يسأل مثلا في رزقه، في ولده، في زوجه، يسأل بيتا، يسأل سيارة، نعم، لكن واسألوا الله من فضله، أعظم فضل لله هو علم القرآن والعمل بالقرآن. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذا التفضيل، انظر كذا إلى أي تفضيل في القرآن، أي تفضيل في القرآن يكون تفضيلا، تفضيل إكرام، ستجد أن هذا التفضيل هو بالعمل الصالح وبالإيمان وبالوحي ونحو ذلك. أما التفضيل في الدنيا يعني في المال وفي البنين وفي القوة وفي الرزق فهذا لا يختص الله سبحانه وتعالى به بعض عباده دون بعض، لا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. إذن واسألوا الله من فضله، يعني من فضله في معاشك وفي دينك. لكن كثير من الناس في دعائه يقتصر دعائه على الرزق والمال والشكل والجسم، بينما هو يغفل عن الباقيات الصالحات. الشكل والمال والجسم كل هذا يفنى. لا يعني واحد من الشباب عايش عشان بشرته وعشان جسمه وعشان الفسحة بتاعته وعشان أكله وعشان لبسه، هل تتصور أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما عشان أنت تربي في عضلات وتعمل بشرتك وتظبط شعرك؟ لا، هذه أمور ثانوية إنسان يفعلها لا شك، يهتم بمظهره وبشكله وبأكله، لكن لا ينبغي أبدا أن تستحوذ على فكرك وعلى مطالبك وعلى حركتك في هذه الدنيا، لأنها أمور لا تستحق أبدا. يعني إنسان يأخذ منها بقدر ما يعينه على دينه مش يعيش لها. واسألوا الله من فضله، أعظم فضل الله الإيمان والعمل الصالح والهداية لكتابه. تفضل. قوله إن الله كان بكل شيء عليما، أي إن الله تعالى ذو علم بكل شيء، ومن ذلك علمه بمن يستحق أن يعطيه من فضله وبمن يستحق الحرمان، وذلك كقصره القتال في سبيله على الرجال لعلمه بأنهم أقدروا عليه وأصلحوا له. نعم. قوله هذا يدخل فيه، يعني كلمة إن الله كان بكل شيء عليما، هذا تعليل لكل هذه السورة بما فيها من الأحكام. لذلك ختمت السورة يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فمن الأمور التي تطمئن قلب المؤمن والمؤمنة وتسكن قلوبهما ما هي؟ علمهما بأن ربهما تبارك وتعالى بكل شيء عليم. فلذلك شرع ما شرع، جعل للرجال أحكاما وللنساء أحكاما. فهذه الآية إن الله بكل شيء عليم هي تنزل طمأنة لقلب المؤمن والمؤمنة، حتى لو لم يعلموا تفاصيل أو حكمة هذا الأمر. لماذا مثلا يأمر الله الرجال مثلا بيركعوا مع الراكعين مثلا، على يعني على خلاف في وجوب صلاة الجماعة في المسجد يعني، لكن بشكل عام يعني لماذا يشرع للرجل صلاة الجماعة والمرأة لا يفرض عليها ذلك؟ طيب لماذا يحرم على الرجل الحرير مثلا والذهب على الرجل والمرأة يباح لها ذلك؟ طيب لماذا كذا لماذا كذا؟ كل الجواب الشافي القاطع لكل هذا ليس أن تبحث عن الحكمة وعن الفرق، لا، إن الله كان بكل شيء عليما، هذا جواب جامع لا يخرج عنه حكم من الأحكام. أنت بقى بعد ذلك أردت أن تبحث عن الحكمة والعلة براحتك، لكن كثير من هؤلاء يخطئ في الحكمة التي يذكرها. يعني كثير من هؤلاء يحاول أن يلتمس أوجه وتكون خطأ أو فيها تكلف. لا، يكفيك أن تعلم أن ربك عليم حكيم، سواء علمت الحكمة أو لم تعلمها، سواء علمتها تفصيلا أو لم تعلمها، يكفيك إجمالا أن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، لا يشرع شرعا ولا يقضي قضاء إلا بعلم ولحكمة، وليس للإنسان ما يتمنى، الله وحده هو الذي له ما يريد وهو فعال لما يريد، أما الإنسان أكثر ما يتمناه لا يتحقق. فكيف يعني كما قال الله هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، لما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يا ريت القرآن ده كان نزل على واحد غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال هم يقسمون رحمة ربك، يعني إذا كان الله قسم معيشتهم بينهم فكيف لا يختار لهم هو النبي تبارك وتعالى. إذن في كل ما اختاره الله سبحانه وتعالى لك في من أحكام الدين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. السمع والطاعة هذا الفعل. طب والقلب؟ القلب يكون منشرحا، انشراح الصدر بهذا الحكم والتسليم له. لماذا ينشرح الصدر؟ لأن رب الذي خلقني هو أعلم بي، ولا يمكن أن يشرع لي شرعا إلا وهو في مصلحتي. لذلك سيأتي في السورة أتى في السورة يريد الله يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف، ربنا يريد أن يخفف، فهو سبحانه وتعالى أعلم بنا، وما جعل علينا في الدين من حرج. وكلمة إن الله كان بكل شيء عليم هذه قاعدة عامة، مناسبتها لهذه السورة أن ما شرعه الله سبحانه وتعالى من أحكام أو ما فضل فيه بعض الناس على بعض في تلك الأحكام يجب أن يعلم المؤمن أن ربه عليم، ولذلك شرع بعلم وحكمة سبحانه وتعالى. تفضل. قوله ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. مناسبة الآية لما قبلها، لما قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، عطف عليها هذه الجملة باعتبار كونه جامعا لمعنى النهي عن الطمع في مال صاحب المال، قصد منها استكمال تبيين من لهم حق في المال. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، أي قد جعل الله تعالى لكل واحد منكم أيها الناس عصبة كإخوته وبني عمه يرثونه مما ورثه هو من أبيه وأمه وسائر قرابته. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، النسخ والمنسوخ. قيل هذه الآية منسوخة بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وهذا قول جمهور العلماء. وقيل هي محكمة، قوله والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، قيل المعنى وأما الذين بينكم وبينهم ولاء حلف معقود بالأيمان المؤكدة فأعطوهم نصيبهم من الميراث، وقيل المراد أعطوهم نصيبهم من النصرة والمناصحة ونحو ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ولكل جعلنا مواليا، قال ورثة. والذين عقدت أيمانكم، كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحم للإخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت، ثم قال والذين عقدت أيمانكم من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصي له. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. قوله إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي إن الله عز وجل رقيب شاهد لا يغيب عنه شيء ومطلع على كل شيء، وذلك بعلمه لجميع الأمور وبصره لحركات عباده وسمعه لجميع أصواتهم، ومن ذلك اطلاعه عليكم أيها المؤمنون في مسألة إيتاء الموالي بالحلف نصيبهم، فيعلم هل تؤتونهم ذلك أو لا، ولذا فاحذروا من مخالفة أمره جل وعلا. الفوائد التربوية، قبل الفوائد التربوية، الآية عندنا ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، ذكر في هذه الآية، ذكرت المعنى الأول قد جعل الله تعالى لكل واحد منكم أيها الناس عصبة كإخوتي وبني عمه يرثونه مما ورثه هو من أبيه وأمه وسائر قرابته. قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، قال قيل هذه الآية منسوخة بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وهذا قول جمهور العلماء، وقيل هي محكمة. طبعا ذكر هو تحت، ذكر هو في الحاشية من الذي اختار أنها محكمة ومن الذي اختار أنها منسوخة. ثم قال هو والذين عقدت أيمانكم فأتوا نصيبهم، كلا المعنى وأما الذين بينكم وبينهم ولاء حلف معقود بالأيمان المؤكدة فأعطوهم نصيبهم من الميراث، وقيل المراد أعطوهم نصيبهم من النصرة والمناصحة ونحو ذلك. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ولكل جعلنا مواليا، قال ورثة، يعني فسر الموالي هنا بالورثة. والذين عقدت بقراءة عقدت أيمانكم، قال كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، فرأوا أنهم بهذه الأخوة يرث بعضهم بعضا، تمام. فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت، ثم قال والذين عقدت أيمانكم، قال من النصرة والرفادة، فجعل الإيه؟ جعل العطاء هنا في النصرة والرفادة ونحو ذلك، هي الإعانة والعطاء. وذكر هنا عن جبير بن مطعم لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزيد الإسلام إلا شدة. قول الله عز وجل إن الله كان على كل شيء شهيدا، نلاحظ أن في هذه السورة جاء العلم والشهادة، علم الإنسان بأن ربه تبارك وتعالى كان بكل شيء عليما، هذا يطمئن قلبه أن حكم الله عز وجل لا يكون إلا حقا وهو بعلم وحكمة، وإن لم يعلم هو الحكمة. طيب ما فائدة أن يعلم أن الله على كل شيء شهيد؟ أن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه، وحتى لو لم يعلم الناس عمله فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه وسيجازيه عليه. لذلك هذه الأحكام وإن كانت مثلا وإن كان المجتمع أو الدولة فيها حكم بشرع الله تبارك وتعالى، لكن من يريد أن يضمر أمورا من الشر أو يكتم حقا من حقوق الله عنده وسائل كثيرة. فيأتي هنا إن الله كان على كل شيء شهيدا، فكما أن الله بكل شيء عليم فهو كذلك على كل شيء شهيد، يعني عليم به وشاهد عليه، وسيؤاخذ العبد بعلمه به وليس بما يعلمه الناس عنه. اقرأ الفوائد التربوية. الفوائد التربوية: نهي الإنسان أن يتمنى ما فضل الله به غيره عليه لقوله ولا تتمنى، وهذا التحريم، وهذا النهي للتحريم، لأن هذا النوع من التمني هو الحسد بعينه، لأنه قال ما فضل الله، وقد كان أول جرم حصل في الأرض نشأ عن الحسد، ولقد كثر من توهبت به، ولقد كثر من توهبت أموال وقتلت نفوس للرغبة في بسطة الرزق أو فتنة النساء أو نوال ملك، والتاريخ طافح بحوادث من هذا القبيل. قوله ولا تتمنى ما فضل الله عام في النهي عن تمني ما فضل الله بعض المؤمنين على بعض من أي أنواع التفضيل، في الوظيفة والمكانة وفي الاستعدادات والمواهب وفي المال والمتاع وفي كل ما تتفاوت فيه الأنصبة في هذه الحياة. لكن يجوز أن يتمنى الإنسان مثل ما فضل الله به غيره عليه، وجهه قوله واسألوا الله من فضله، فنحن لا نقول لك لا تتمنى أن يعطيك الله مثلما أعطى فلانا، بل نقول لا بأس، ولكن لا تتمنى ما أعطاه الله فلانا، وبينهما فرق. إذا منع الله عباده أنك أنت نفسك ترجو أن يكون عندك مال وعندك زوجة وعندك أبناء، لكن لا يكون الباعث لذلك هو الحسد على ما أخذه غيرك أو على ما عند غيرك. طيب، طبعا هذه الآية قلت لكم لها أثر في الأحكام المذكورة في الميراث والدية والشهادة والعقيقة، لأن الحاجات دي فيها خلاف، يعني أقصد فيها يعني فيها فرق بين حكم الذكر والأنثى. فالله سبحانه وتعالى يمنع أو ينهى عن أن يتمنى الرجل مال المرأة أو تتمنى المرأة مال الرجل، وأن تعلم أن ربها تبارك وتعالى عليم حكيم. طيب، هات في الفوائد العلمية واللطائف الفائدة السادسة. أن إثبات الإرث يكون بالنسب والسبب، بالنسب لقوله مما ترك الوالدان والأقربون، وبالسبب لقوله والذين عقدت أيمانكم، فإن هذا سببه فعل الإنسان كالزوجية فإنها سبب وليست بنسب، والإرث بالعتق سبب وليس بنسب. يعني يريد أن يقول إن الإرث هيكون إما بنسب، يعني الوالد أو الوالدة، أو بسبب اللي هو عقد، يدخل في ذلك عقد الزوجية أو العتق أو نحو ذلك. طيب، أظن انتهت الفوائد. تفضل ادخل في الآية بعد. قوله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. غريب الكلمات. قوامون جمع غريب الكلمات، يعني حتى يعني تكون الآية السابقة مفهومة إجمالا، اللي هو قول الله سبحانه وتعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. يعني أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، خلاصة هذه الآية، أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان عصبة، عصبة يعني أولياء، نفس اللي في الآية، يرثونه بعد موته، يقتسمون ما تركه ليتركه، تمام، مما حصل هو عليه، هو نفسه حصل عليه من عن طريق أبيه وأمه وأقاربه، تمام. وكذلك الذين بينكم وبينهم ولاء حلف، يعني كان وطبعا احنا قلنا ان هذه الآية قال كثير من العلماء ان هي نسخت، وهو ان يكون الموالي بالحلف لهم نصيب في الايه، في الميراث. فهذه الآية نسخت بآيات الفرائض، أن آيات الفرائض جعلت يعني قسمت الميراث بقسمة الله تبارك وتعالى، وأعطت كل ذي حق حقه. فالمراد من هذه الآية في خلاصاتها، حتى هم ذكروها في المعنى العام، لأن ممكن في لما نذكر الآيات بدون المعنى العام يتشتت الطالب. هم قالوا هنا: ثم أخبر الله تعالى أنه قد جعل لكل إنسان عصبة يرثونه بعد موته، فيقتسمون ما حصل هو عليه وراثة من أبيه وأمه وأقاربه. هو ترك، هو حصل على تركة، تمام، عن طريق أبيه وأمه وأقاربه، تمام. فربنا سبحانه وتعالى قال: جعلنا موالي لكل أحد لهم نصيب في هذه الإيه، في هذا الميراث. قال: والذين بينكم وبينهم ولاء حلف معقود بالأيمان المؤكدة فأعطوهم نصيبهم من الميراث. يعني هم أيضا كان لهم نصيب. قالوا: وهذا الحكم قد نسخ كما سبق أن احنا ذكرنا. تفضل أكمل. غريب الكلمات. قوامون جمع قوام، وهو من القيام على الشيء، أي مراعاته وحفظه وحياطته بالاجتهاد والقيام بمصالحه. والرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجت. وأصل قوام يدل على انتصاب أو عزم. قانتات خاضعات مداومات على طاعة الله، والقنوت دوام الطاعة ولزومها مع الخضوع. وأصل قنتا يدل على طاعة وخير في دين، ثم سمي كل استقامة في طريق الدين قنوتا. حافظات للغيب، أي لا يفعلن في غيبة الزوج ما يكرهه الزوج، أو يحفظن عهد الأزواج عند غيبتهن. وأصل حفظ حفظ مراعاة الشيء، نشوزهن أي معصيتهن وتعاليهن عما أوجب الله عليهن من طاعة الأزواج وبغضهن لهم. فنشوز المرأة بغضها لزوجها ورفع نفسها عن طاعته ورفع عينها عنه إلى غيره. وأصل النشوز الارتفاع، والنشز المرتفع من الأرض. ومنه قيل للمرأة المرتفعة على زوجها: التاركة لأمره، المعرضة عنه، المبغضة له، ناشز. فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي فلا تطلبوا طريقا إلى أذاهن من بغيت من بغيت الضالة. أذاهن من بغيت الضالة إذا التمستها. والبغي يطلق على طلب الشيء والظلم والترفع والعلو ومجاوزة المبدا. بغيت البغي اللي هو الطلب، يعني بغيت. نعم. من بغيت الضالة. نعم. إذا التمستها أو التمستها. شقاق، أي تباعد أو خلاف أو فراق. يعني إذا التمستها أو إذا التمستها، ينفع اثنين، مش التمستها، لا، التمستها أو التمستها. نعم نعم. طيب. شقاق، أي تباعد أو خلاف أو فراق. والشقاق المخالفة، وأصل شقاق انصداع في الشيء. حكم، أي ثقة يولى أمر الحكم بينهما. هم قالوا هنا البغي يطلق على طلب الشيء وعلى الظلم. الأقرب الله أعلم أن البغي هو شدة الطلب، لكن لا بد من قيد، زي مثلا يبغون في الأرض بغير الحق، والله سبحانه وتعالى نهى عن البغي بغير الحق. فالبغي هو شدة الطلب، قد يكون بحق وقد يكون بباطل. تفضل. ويوكل بالنظر في أمرهما. والحكم هو المتخصص بالحكم، والحكم بالشيء القضاء بأنه كذا أو ليس بكذا، سواء ألزمت ذلك غيرك أو لم تلزمه. وأصل حكم المنع والإحكام، والإحكام هو الفصل والتمييز والفرق والتحديد الذي به يتحقق الشيء ويحصل إتقانه. ولهذا دخل فيه معنى المنع كما دخل في الحد. فالمنع جزء معناه لا جميع معناه. فالمنع جزء معناه لا جميع معناه. والحكمة اسم للعقل. يقول وإنما الحكم، يقصد يقول إن الحكم أو الحكم من معاني المنع، من معاني كلمة الحكم المنع، كما في الشعر: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. أحكموا يعني امنعوهم أو أدبوهم أو اصرفوهم عما يجلب لكم المشاكل مثلا. فمن جملة ما يدخل في معنى الحكم المنع، لكن ليس هو وحده الذي يدخل في هذا الأمر، يدخل فيه القضاء والتمييز والفصل وغير ذلك. طيب، هات المعنى الإجمالي الأول وبعدين المعنى العام. المعنى الإجمالي: يخبر تعالى أن للرجال القوامة على النساء، يلزمونهن بحقوق الله ويحجزونهن عن الشر والفساد ويؤدبونهن، وتلك القوامة سببها ما فضل الله به الرجال من خصائص على النساء، وكذلك بإنفاق الرجال أموالهم على نسائهم. فالنساء التي استقام دينهن مطيعات لله سبحانه ولأزواجهن، وهن أيضا حافظات لأنفسهن عند غياب أزواجهن عنهن في فروجهن وأموالهم وغيرها، وذلك بحفظ الله وتوفيقه لهن. ثم يخاطب الله الأزواج أن النساء التي يخافون ترفعهن عن طاعتهم بغضا وإعراضا عنهم فليذكروهن بالله ويخوفوهن وعيده لمن عصت زوجها، ويراغبونهن في الطاعة بذكر ما لهن عند الله من ثواب على ذلك. فإن لم يفد الوعظ فلا يجامعوهن، فإن لم يتحصل من الهجر المطلوب فليضربوهن ضربا غير مبرح تأديبا لهن. فإن أطعنهم فليتركوا عتابهن على ما كان، وليدعوا تتبع كل عثرة تحصل منهن وإن كانت لا تضر، وليس لهم ضربهن بعد ذلك. وليدعوا تتبع كل عثرة تحصل منهن وإن كانت لا تضر، وليس لهم ضربهن بعد ذلك. وختم الآية ببيان أنه سبحانه هو العلي الكبير تهديدا للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب. ثم يخاطب الله الحكام أنهم إن خافوا من بلوغ الخلاف بين الزوجين إلى مرحلة التباعد بينهما ووقوع العداوة، فيرسلوا إلى الزوجين حكما من أقارب الزوج وآخر من أقارب الزوجة، إن يرد هذان الحكمان الإصلاح بين الزوجين فسيوفقهم الله لما قصداه، كما سيوفق سبحانه وتعالى الزوجين ليعودا إلى الاستقرار وحسن المعاشرة. نعم، نلاحظ أن هذه الآيات المباركة وهذا البيان العظيم من ربنا تبارك وتعالى، لما يقول مثلا الرجال قوامون على النساء، هذا حكم من الله جعل القوامة للرجل، ومعنى القيام القوامة هنا أنه قائم عليها، يدعوها إلى أمر الله ويتفقد إيمانها ويأمرها بالمعروف وينهى عن المنكر ويلزمها بما عليها من الفرائض إلى آخر ذلك. قبل أن يذكر ذلك الله سبحانه وتعالى قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لماذا؟ حتى تتلقى المؤمنة هذا الأمر، وكذلك يتلقاه المؤمن، يعني يعلم المؤمن أن ربه تبارك وتعالى جعل له القوامة ليس ليبغي بها أو ليستعلي بها أو ليقهرها أو ليظلمها، بل إن الله سبحانه وتعالى علي كبير، هذه القوامة تجعله قائما على أمرها يريد بها إصلاحها ولا يريد أن يقهرها أو أن يظلمها أو أن يتفضل عليها، بمعنى أنه يستعلي عليها، وإنما هذا حق عليه، بمعنى أن هذا زيادة تشريع على الرجل. يعني قد يظن بعض الناس أن هذا فضل محض، بمعنى أن الله جعل له القوامة فإذا هو السيد، لا، لن يكون سيدا إلا بقيامه بهذا الأمر وبتقواه ربه تبارك وتعالى فيه. واضح؟ فشوفوا هذه الآية كيف بدأت وكيف ختمت، أن الله سبحانه وتعالى أمره أن يعظها وأن يؤدبها إن احتاج الأمر، لكن إن بغى عليها فإن الله سبحانه وتعالى علي كبير. فهذه الآية لو تلقاها المؤمن والمؤمنة في سياق أن الله بكل شيء عليم، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء شهيد، وأن الله سبحانه وتعالى علي كبير، لا يمكن أن تبقى مشكلة بين الرجل والمرأة، لأن مثل هذه الآيات يستعملها سواء الفكر النسوي أو ما يقابله من الانحراف الذي يعني صار يعني يقدم خطابا محرفا أيضا لمجرد النكاية أو الكيد بأصحاب الفكر الآخر. لا يمكن أن يرد الباطل بباطل، وإنما يرد الباطل ببيان الحق الذي شرعه الله. وكثير من الناس للأسف يتناول أحكام الإسلام بالمكايدة والاستظراف، يتكلم عن التعدد باستظراف، يتكلم عن الـ هذه القوامة أو غيرها بنوع من الكيد والجدال. لا، هذه الأحكام حقها أن تبين وأن يبين فيها حكمة الله تبارك وتعالى وعلمه، لا أن تتخذ مادة للاستظراف والنكت والمكايدة والجدال وأنك تستفز الناس بها. لا، حق هذه الأحكام أن تبين وأن يظهر فيها حكمة الله سبحانه وتعالى. ولو تلقاها المؤمن على ما بينها الله لا يمكن أن يبقى في قلبه إلا التسليم وينشرح صدره، سواء كان رجلا أو امرأة. لكن من أين يأتي الخلل؟ يأتي الخلل من إن ألا نقرأ هذه الآيات في سياق أن الله بكل شيء عليم وأن الله على كل شيء شهيد، أو أن تتخذ مادة للاستظراف والنكت أو المكايدة بين الرجال والنساء أو بين النشطاء. فأنا أرى أن هؤلاء هم من أعظم الفتنة على المسلمين. لماذا؟ لأنهم بدلا من أن يوطنوا أنفس المسلمين على قبول تلك الأحكام وأن تنشرح بها صدورهم وأن يسلموا لها تسليما، لا، استعملوها لمجرد الانتصار أو لمجرد تحقيق سبق أو للكيد من بعضهم لبعض أو مثلا استظراف وهكذا. فكانوا من حيث لا يشعرون أو من حيث يشعرون سببا في فتنة الناس وصدهم عن هذا الشرع العظيم. تفضل أكمل. تفسير الآيتين: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الآية فيها خطأ، بعدها واهجروهن. نعم، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. مناسبة الآية لما قبلها، لما نهى الله تعالى كل من الرجال والنساء عن تمني ما فضل يعني عليهم. نبدأ شباب من الآيات اللي في صفحة 194 فيها يعني ناقصة، فياريت نتممها احنا في المصحف أو نشير لها. تفضل نتممها، أقصد في السورة في الصف. تفضل أكمل احنا. لما نهى الله تعالى كل من الرجال والنساء عن تمني ما فضل به بعضهم على بعض وأرشدهم إلى الاعتماد في أمر الرزق على كسبهم إلى غير ذلك، ولما كان من جملة أسباب هذا البيان ذكر تفضيل الرجال على النساء في الميراث والجهاد، كان لسائل هنا أن يسأل عن سبب هذا الاختصاص، وكان جواب سؤاله قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، أي الرجال هم القائمون على نسائهم، فهم رؤساؤهن والحاكمون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى وأداء فرائضه وتأديبهن وكفهن عن الشرور والمفاسد. ثم ذكر الله تعالى السبب الموجب لقيام الرجال على النساء فقال: بما فضل الله بعضهم على بعض، أي بسبب تفضيل الرجال على النساء، فقد جعل الله تعالى للرجال خصائص تفوق ما لدى النساء كقوة البدن والعقل وغيرهما. وبما مهمة جدا تنتظم معنا في أن هذه السورة وإن كانت بيّنت وجوب التحاكم إلى الله تبارك وتعالى ووجوب التسليم لحكم، إلا أنها في مواضع كثيرة تبين حكمة الله والأسباب التي أنيطت بها تلك الأحكام. سبق معنا مثلا كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، هذا سبب. وأيضا هنا في هذه الآية المباركة: الرجال قوامون على النساء بما، هذه باء السببية، هذا يدل على أنه ليس لمجرد مشيئة الله ولكنه بعلمه وحكمته تبارك وتعالى. فضم هذه للإيه؟ لما ذكر. وأيضا لما قال: لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فحشة ومقتا وساء سبيلا، أيضا هذا أيضا من التعليل وبيان الحكمة في شرع الله تبارك وتعالى. فضل أكمل. قوله: وبما أنفقوا من أموالهم، أي ومن أسباب جعل القوامة للرجال على النساء إنفاق الرجال أموالهم على نسائهم، ومن ذلك أعطاؤهن مهورهن، فالصالحات قانتات، أي أن النساء المستقيمات الدين مطيعات لله تعالى ولأزواجهن حافظات للغيب بما حفظ الله، أي ومن صفاتهن أيضا أنهن حافظات لأنفسهن عند غيبة أزواجهن عنهن في فروجهن وأموالهم وغير ذلك، وذلك بحفظ الله تعالى لهن وتوفيقه لهن لا من أنفسهن، فإن النفس أمارة بالسوء. واللاتي تخافون نشوزهن، أي إن زوجات التي تتخوفون يا معشر الأزواج من استعلائهن عليكم بمخالفتهن لأوامركم وتركهن طاعتكم بغضا منهن لكم وإعراضا عنكم، فإذا تخوفتم من حدوث ذلك لظهور أماراته فعظوهن، أي فذكروهن بالله عز وجل وخوفوهن وعيده وعقابه على معصية أزواجهن ورغبوهن في طاعتهم بذكر ما لهن في ذلك من ثواب عند الله تعالى. واهجروهن في المضاجع، أي فإن لم يجد الوعظ معهن فلا تجامعهن فيضاجعها الزوج ويوليها ظهره، وقيل لا يضاجعها فيكون في فراش وهي في فراش. واضربوهن، أي فإن لم يجد معهن الهجران في المضاجع فاضربوهن ضربا غير مبرح لتأديبهن. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولكم عليهن ألا يوطئن لا يجعلون أحد يطأ فراشكم. نعم. ولكم عليهن ألا يطئن فراشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. نعم. في هذه الآيات نلاحظ في هذه الآيات الله سبحانه وتعالى في بداية السورة أو في مطلع يعني من بداية السورة قال فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا واجعل الله فيه خيرا كثيرا. كثير من الناس أول ما تحصل مشكلة بينه وبين زوجه سواء المرأة أو الرجل يطلب الطلاق. فربنا سبحانه وتعالى ذكر هنا أمور يتدرج فيها الإنسان، منها مثلا الموعظة، إن هو يعظ، والموعظة فيها ود وفيها حب وفيها تناصح. بعد الموعظة يكون هناك شيء من الزجر والشدة، هذا يدل على أنه لا ينبغي أبدا أول ما تحصل مشكلة بين الرجل وزوجه أن هي تفكر في الطلاق أو يفكر في الطلاق. وده أمر بقى مستغرب جدا، كان كثير من النساء تتصل تسأل تقول عندي مشكلة مع زوجي يعني ممكن نعرف حلها، دلوقتي بقت تتصل عندي مشكلة مع زوجي وعايزة اتطلق. لماذا؟ هي كل هذا بسبب أنها صارت يعني في كثير من الأحوال طبعا أن هم صاروا يستمعون إلى أولئك اللي أنا دايما بسميهم أن هم خربين البيوت. لماذا؟ لأن هؤلاء أصلا يأكلون بهذا الأمر اللي هو إشعال الفتن، ولا يمكن أبدا أن يكون هؤلاء هادين إلى شرع الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن شرع الله تبارك وتعالى لا بد أن تبين فيه أمرين رئيسين. الأمر الأول أن هذا من الله، هو حكم الله. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، يعني الله شرع هذا الشرع لما فيه مصلحتك وإن لم تدري أنت وجه المصلحة. فكيف هذا الخطاب، يعني أين هذا الخطاب من الخطاب الذي يجعل العلاقة بين الرجل والمرأة حلبة مصارعة، كل واحد منهم يريد أن يظفر بأقصى حقوقه تمام حتى ويأخذها بالباطل، وفي المقابل لا يريد أن يؤدي ما عليه من الواجبات. لماذا؟ لأن هؤلاء لم يهتدوا بهدى الله. ليس لا يمكن أن يكون في شرع الله أو في كتاب الله حكم يستحي المؤمن من بيانه. نعم الله سبحانه وتعالى قال هنا فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، هذا حكم من أحكام الله، هذا أمر شرعه الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الأمر ينبغي أن يتقي الله تبارك وتعالى فيه الزوج، وينبغي أن يهتدي فيه بهدى الله. وكل زوج استعمل هذا الحق في هوى نفسه فهو ليس مهتديا بهدى الله، وكان الله عليه كبيرة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يأخذ حق تلك المرأة منه. وكذلك كل امرأة تظلم زوجها أو تهينه أو تستعمل القانون أو غيره في أن تأخذ ما ليس من حقها حتى لو حكم لها، فإن الله سبحانه وتعالى يؤاخذها بذلك ويعاقبها به. من يتق الله يجعل له مخرجا. فهذه الآيات آيات عظيمة، آيات مباركة، لا ينبغي أبدا أن تستعمل مادة للاستظراف والمزاح أو لتحقيق أهواء النفس من الرجل أو من المرأة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى رقيب، إن الله كان عليكم رقيبا. شوفي هذه الآية التي افتتحت، والله الآية دي هذه الآية مفتاح سورة النساء، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يذكرك بأنكم من أب واحد ومن أم واحدة، وأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى وأنه علينا رقيب. فإذا كان الإنسان يعلم أن ربه عليم حكيم وأنه شهيد ورقيب لا يمكن أبدا أن يتبع نفسه هواها، وإنما يتقي الله سبحانه وتعالى. طيب تفضل أكمل قوله فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمور وأطعنكم فقد حصل لكم ما تحبون، فاتركوا معاتبتهن على الأمور الماضية والتنقيب عن العيوب التي يضر ذكرها، فلا سبيل لكم عليهن من بعد ذلك وليس لكم ضربهن. إن الله كان عليا كبيرا، مناسبتها لما قبلها، لما مكن الله تعالى الرجل من ضرب المرأة إذا نشزت وذلك في المرحلة الثالثة، فربما يتعالى عليها ويتكبر. أعلمه الله أنه فوقه من هو أعلى وأكبر وهو الله، فلا ينبغي لرجل أن يتعالى عليها ولا يتكبر. فقال عز وجل إن الله كان عليا كبيرا، أي إن الله تعالى ذو العلو المطلق بذاته وصفاته سبحانه، فلا تتعالوا على نسائكم أيها الأزواج، فإن علوكم هذا يوجد فوقه ما هو أعلى منه، وهو علو الله عز وجل بذاته وصفاته، وهو الكبير بذاته وصفاته سبحانه، فلا أكبر منه ولا أجل ولا أعظم، فلا تتكبروا عليهن، لأن فوقكم من هو أكبر وهو الله عز وجل. قوله وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. مناسبة الآية لما قبلها، لما ذكر سبحانه وتعالى ما يفعله الزوج عند نشوز امرأته من وعظ ثم هجر ثم ضرب، بيّن أنه لم يبقى بعد الضرب إلا المحاكمة إلى من ينصف المظلومة من الظالم. وأيضا لما ذكر تعالى الحالة الأول وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة، ذكر الحالة الثانية وهو إذا كان النفور من الزوجين، فقال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما، أي وإن خفتم أيها الحكام أن يصل النفور والخلاف والواقع بين الزوجين إلى حد التباعد عن بعضهما ووقوع العداوة بينهما، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، أي فلترسلوا أيها الحكام إلى الزوجين حكمين، رجلا من أقارب الزوج وآخر من أقارب الزوجة، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. هذا ليس خطابا للحكام، هذا خطاب للمؤمنين، يعني الخطاب للمؤمنين لعامة المؤمنين الذين هم موجودون ويرون هذا الزوج وهذه الزوجة وهم يعني قريبون من تلك المشكلة، فربنا سبحانه وتعالى أمرهم أن يختاروا حكما من أهله وحكما من أهلها. فالخطاب هنا ليس للحكام وإنما لعامة المؤمنين الذين هم بالقرب أو يهمهم شأن أولئك الزوجين أو هذين الزوجين. يعني تفضل. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أي إن قصد الحكمان الإصلاح بين الزوجين يوفق الله تعالى بين الحكمين بأن يصادف الحق فتلتقي أقوالهما دون حدوث نزاع بينهما، ويوفق الله تعالى بين الزوجين فييسر رجوعهما إلى المعاشرة الحسنة بينهما إن الله كان عليما خبيرا. نعم، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن النية لها أثر فيما يقدره الله سبحانه وتعالى. كيف؟ كما قال إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فإذا كان هذان الحكمان يريدان خيرا فعلا، لا يريد كل منهم أن ينتصر للزوج أو للزوجة بغير حق، فإذا أراد إصلاحا الله سبحانه وتعالى يوفق ويهدي، ولأن الله سبحانه وتعالى قلوب العباد بين يديه. وكذلك الزوج، إذا كان الزوج يريد الخير ويريد الحق فإن الله سبحانه وتعالى يهديه، وهذا يدل على أن النية مؤثرة. يعني بعض الناس يهتم بالأمور الظاهرة، لا، النية من أخص، إنما الأعمال بالنيات. فإذا كان الحكمان لديهما نية صالحة في الإصلاح والخير والهداية، الله سبحانه وتعالى يفتح قلب الزوج والزوجة. طبعا ليس معنى ذلك يا جماعة أن أي مشكلة يدخل فيها حكمان لابد أنها تحل، لا، ممكن تنتهي بالطلاق، وممكن يكون في طرف ظالم وباغي، فلا ينبغي أبدا أن يكون الصلح على حساب حق المظلوم، لا، وإنما معناه أن الله سبحانه وتعالى إذا كان الحكمان في نيتهما الإصلاح وتحري الحق فإن هذه النية مؤثرة بإذن الله تبارك وتعالى في توفيق الله لهما. تفضل. إن الله كان عليما خبيرا، أي إن الله عز وجل ذو علم بجميع الظواهر والبواطن، ومن ذلك علمه بنية الحكمين هل يقصدان الإصلاح أو لا، ومن ذلك أيضا شرعه لهذه الأحكام العظيمة والشرائع المحكمة. طيب، بما حفظ الله الفوائد التربوية. قوله تعالى بما حفظ الله، فليس الأمر أمر رضاء الزوج عن أن تبيح زوجته من نفسها في غيبته أو في حضوره ما لا يغضب هو له أو ما يمليه عليه وعليها المجتمع، إذا انحرف المجتمع عن منهج الله. إن هنالك حكما واحدا في حدود هذا الحفظ، فعليها أن تحفظ نفسها بما حفظ الله. والتعبير القرآني لا يقول هذا بصيغة الأمر بل بما هو أعمق وأشد توكيدا من الأمر، إنه يقول إن هذا الحفظ بما حفظ الله هو من طبيعة الصالحات ومن مقتضى صلاحهن. أيوة، يعني المرأة هنا تتقي ربها تبارك وتعالى بما تعلم أنه حفظها به. شوف المعنى العظيم هنا، يعني في أكثر من معنى جميل في الآية. المعنى الأول أن هذا حفظ الله لها، الله يحفظها لا يحرمها. بعض النساء تنظر إلى ما شرعه الله لها أنه حرمان وأنه عقوبة وأنه استصغار، أبدا، الله سبحانه وتعالى يصونك ويحفظك، والله سبحانه وتعالى غني عنك وعن حجابك وعن تسترك، أنت الفقيرة إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني بما حفظ الله، يعني أنك تراعين فيه الله تبارك وتعالى قبل زوجك، وهذا من وجهين. الوجه الأول أن المرأة قد تقوم بأعظم الفواحش ولا يعلم عنها أحد، تمام إلا الله تبارك وتعالى، فهي تخاف من الله سبحانه وتعالى فتحفظ نفسها لأنها تخاف من الله. والأمر الثاني أن زوجها أصلا قد يرضى شيئا من المنكرات، يعني زوجها عادي يرضى مثلا أن ابن عمها يجي يقعد معها في المنزل وهو مش موجود مثلا، نفترض أن هذا موجود، فهل هي تراعي فقط ما يغضب هذا الزوج؟ لا، نفترض أن هذا الزوج لا يهتدي بهدى الله وهو زوج مفرط أو لا يغار على أهله، هل معنى ذلك أنه يؤذن لها؟ لا، بما حفظ الله. فكلمة بما حفظ الله كلمة واسعة يدخل فيها أن المرأة تتقي ربها بما شرعه هو وليس بما شرعه زوجها. والأمر الثاني أنها تراقب ربها تبارك وتعالى الذي كان عليها رقيبا، حتى لو لم يعلم زوجها بما تفعله فإن الله سبحانه وتعالى عليم به وهو سيؤاخذها بعلمه فيها وليس بما يعلمه عنها زوجها. فهي هذه الكلمة كلمة عظيمة. طيب اللي بعدها، التدرج في التأديب، فعظوهن واهجروهن واضربوهن. فابتدأ الله تعالى بالوعظ الذي هو تليين القلب بالشرع، ثم ترقى منه إلى الهجران في المضاجع، ثم ترقى منه إلى الضرب، وذلك تنبيه يجري مجرى التصريح في أنه متى حصل الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء به ولم يجوز الإقدام على الطريق الأشق. فإذا أمكن التأديب بالخطاب الديني الشرعي فإنه لا يرجع إلى التأديب بالفعل المحسوس. الإشارة إلى أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، حيث أنه ربما لا يفيد الوعظ فينتقل إلى الهجر في المضاجع أو الضرب لأنه قد يكون أكثر نتيجة. يؤخذ من قوله تعالى واضربهن بطلان قول بعض علماء التربية المعاصرين الذين يقولون إنه لا تحصل التربية بالضرب وإنما الضرب يقسي القلب. في قوله من الحاجات اللي اخترعها بعض الذين يتكلمون عن أمور التربية، يقول لك أهم حاجة أنك أنت تصاحب ابنك مثلا أو أنك أنت تصاحب التلميذ، لا يمكن أن يكون هناك شدة ولا يمكن أن يكون هناك إلزام. طبعا هذا القول باطل، باطل بكل الموازين، بميزان الفطرة وبميزان الشرع حتى بميزان القانون. ليس هناك قانون في الدنيا ليس فيه إلزام ولا عقوبات ولا فيه زجر، لكن الحكمة أن تضع الشيء في موضعه. فيعني أنا من أكثر الناس الذي يقول ينبغي أن تصاحب ولدك وأن تصاحب تلميذك، لكن ينبغي أن يكون هناك شدة وإلزام، فهذه الشدة والإلزام لها وقتها، لا ينبغي أن تكون هي الأصل طبعا بلا شك، لكن مع ذلك قد يحتاج إليها في وقت. طيب، أين الله كان عليا كبيرا؟ تفضل. فلا تبغوا عليهن سبيلا، برضو كمان فلا تبغوا عليهن سبيلا مهمة. قوله فلا تبغوا عليهن سبيلا التغاضي عما مضى وترك الماضي وعدم البحث فيه أو إثارته، لأنه ربما يؤدي إلى استمرار النشوز، فالآية تشمل الماضي كما تستمل أيضا المستقبل. الإشارة إلى أن الذي له العلو المطلق والله فلا تتعالى على غيرك، قال تعالى إن الله كان عليا كبيرا. قالوا تعالى إن الله كان عليا كبيرا ذكر هاتين الصفتين العلو والكبرياء لله تعالى في هذا الموضع في غاية الحسن وبيانه من وجوه. الأول أن المقصود منه تهديد الأزواج على ظلم النساء، والمعنى أنهن إن ضعفن عن دفع ظلمكم وعجزن عن الانتصاف منكم فالله سبحانه علي قاهر كبير قادر ينتصف لهن منكم ويستوفي حقهن منكم، فلا ينبغي أن تغتروا بكونكم أعلى يدا منهن وأكبر درجة منهن. الثاني لا تبغوا عليهن إذا أطعنكم لعلو أيديكم، فإن الله أعلى منكم وأكبر من كل شيء وهو متعال عن أن يكلف إلا بالحق. الثالث أنه تعالى مع علوه وكبرائه لا يكلفكم إلا ما تطيقون، فكذلك لا تكلفهن محبتكم فإنهن لا يقدرن على ذلك. الرابع أنه مع علوه وكبرائه لا يؤاخذ العاصية إذا تاب بل يغفر له، فإذا تابت المرأة عن نشوزها فأنتم أولى بأن تقبلوا توبتها وتتركوا معاقبتها. الخامس أنه تعالى مع علوه وكبريائه اكتفى من العبد بالظواهر ولم يهتك السرائر، فأنتم أولى أن تكتفوا بظاهر حال المرأة وألا تقع في التفتيش عما في قلبها وضميرها من الحب والبغض. الثامن، لا كده خلاص، الفائدة الثامنة أقرأها؟ لا، خلينا نعلق هنا على فائدة مهمة جدا ذكرتها كثيرا، وهو أن نلاحظ أسماء الله تبارك وتعالى التي تختم بها آيات الأحكام. والله أنا وددت أن يعني الواحد يعمل رسالة في هذا الباب، أثر أسماء الله التي تختم بها آيات الأحكام أثرها على الحكم. مثلا فإن عزموا الطلاق للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. مثلا إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليا كبيرا. شوف لما يعني حاولنا أن ننظر في إن الله كان عليا كبيرا في سياق هذه الآيات المباركة، كيف خرجت هذه الفوائد، وكيف كان لهذين الاسمين خصوصا أثر بالغ على المرأة وعلى الرجل في هذا الحكم. إن كثير من الناس لا يركز في الأحكام على أسماء الله تبارك وتعالى التي تختم بها السور. طيب لا خلاص يعني الحمد لله، اقرأ بقى وعبد الله ولا تشركوا بشيء من الآيات الجامعة، يعني من محكمات المحكمات الإسلام. تفضل. قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. غريب الكلمات. والجار الجنب، أي الذي ليس بينه وبين جاره قرابة، أو من يقرب مسكنه من الجار أو الغريب. وأصل الجوار الميل، وسمي الجار جارا لميله إلى جاره. والجنابة البعد، ويقال رجل جنب أي غريب. والصاحب بالجنب، أي الصاحب إلى الجنب، القريب منه، ويدخل فيه الرفيق في السفر وغيره. والمرأة والملازم للمرء رجاء نفعه، لأن كلهم بجنب الذي هو معه وقريب منه. وأصل صاحب يدل على مقارنة شيء ومقاربته، وأصل جنب يدل على الناحية. وابن السبيل المنقطع الضعيف ببلد يريد بلدا آخر، أو المسافر البعيد عن منزله. والسبيل الطريق الذي فيه سهولة. مختال ذا خيلاء، أو متكبرا يأنف ويستنكف. خيلاء ذا خيلاء، نعم. أو متكبرا يأنف ويستنكف عن قرابته وجيرانه وأصحابه لفقرهم. والمختال البطير في مشيته. فخورا الذي يعدد مناقبه كبرا وتطاولا. والفخر المباهاة في الأشياء الخارجة عن الإنسان كالمال والجاه. وأصل فخر يدل على عظم وقدم. وأعتدنا من العتاد، وقيل أصله أعددنا، فأبدل من إحدى الدالين تاء. والعتاد ادخار الشيء قبل الحاجة إليه كالإعداد. والعتيد الشيء المعد. وأصل عتد يدل على حضور وقرب، ويدل على تهيئة الشيء. رياء أي مراءة، وأصل الرياء فعل شيء ليراه الناس. قرينا أي مقرونا به لا يفارقه، أو مقارنا لاصقا، من قرنت الشيء بالشيء. ويطلق القرين كذلك على المصاحب. وأصل قرن جمع شيء إلى شيء. مثقال ذرة أي زنة نملة صغيرة، يقال هذا على مثقال هذا، أي على وزن هذا. وأصل الثقل ضد الخفة، والذرة هي أصغر النمل، وتطلق كذلك على ما لا وزن له، وما يرفعه الريح من التراب وأجزاء الهواء في القوة. لدنه أي عنده أو لديه، لكن لدن أخص من عنده. بشهيد أي شاهد أو مشاهد للشيء، والشهادة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر. وأصل شاهد حضور وعلم وإعلام. لو تسوى بهم أي لو يدخلون فيها حتى تعلوهم، أو يكونون ترابا فيستوون معها حتى يصيروا وهي شيئا واحدا، أو يهلكون فيها. وأصل سوى استقامة واعتدال بين شيئين. المعنى الإجمالي. هو احنا هنقرأ ال، لا خلينا في ال، في المعنى في تفسير الآيات. تفسير الآيات قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به، مناسبة الآية لما قبلها. طيب مناسبة الآية لما قبلها، لما أرشد الله سبحانه وتعالى كل واحد من الزوجين إلى المعاملة الحسنة مع الآخر وإلى إزالة الخصومة، أرشد في هذه الآية إلى سائر الأخلاق الحسنة، فأمره بالإحسان إلى الوالدين وإلى من عطفه إلى وإلى من عطفه على الوالدين ممن ذكر في الآية، فجاءت حثا على الإحسان واستطرادا لمكارم الأخلاق، وأن المؤمن لا يكتفي من التكاليف الإحسانية بما يتعلق بزوجته فقط، بل عليه غيرها من بر الوالدين وغيرهم. وافتتح التوصل إلى ذلك بالأمر بإفراد الله تعالى بالعبادة، إذ هي مبدأ الخير الذي تترتب الأعمال الصالحة عليه، فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي وتذللوا لله تعالى واخضعوا له بطاعته سبحانه وأخلصوا العبادة له وحده دون أن تساووا بينه وبين غيره فيما له من حقوق على عباده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم قال أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. قوله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، مناسبتها لما قبلها. لما أمر الله تعالى بعبادته والقيام بحقه، أمر بالقيام بحقوق العباد الأقرب فالأقرب، فقال وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا إلى الوالدين بالقول الكريم والخطاب اللطيف وطاعة أمرهما واجتناب نهيهما وبغير ذلك من أنواع البر. وبذي القربى مناسبتها لما قبلها، نص على الوالدين أولا وثنى بالقرابة، وذلك لأنه لا قرابة إلا بواسطة الوالدين، فقال سبحانه وبذي القربى أي واحسنوا إلى أقاربكم، واليتامى أي واحسنوا إلى اليتامى وهم الذين فقدوا آباءهم ممن دون سن البلوغ، والمساكين أي واحسنوا كذلك إلى ذوي الحاجات الذين لا يجدون ما يقومون بكفايتهم، والجار ذي القربى أي واحسنوا إلى جاركم الذي بينكم وبينه قرابة، والجار الجنب أي واحسنوا كذلك إلى جاركم الذي ليس بينكم وبينه قرابة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والصاحب بالجنب أي واحسنوا صحبة من يصحبكم ويرافقكم كرفيق في السفر وكالزوجة، وابن السبيل أي واحسنوا إلى المسافر الذي يمر عليكم مجتازا، وما ملكت أيمانكم أي واحسنوا إلى ما تملكون من البشر وهم الرقيق. عن خيثمة قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له، فدخل فقال أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لا. قال فانطلق فأعطهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه. وعن أبي ذر رضي الله عنه يعني سبحان قال الله يعني ولي علاجه يعني تولى عمل الطعام وتعب في ذلك وتحمل المشقة، يعني هو الخادم هو اللي تعب في الأكل وجهازه، فأقل شيء هو يطعم منه. سبحان الله، كلما كان الإنسان فيه نوع ضعف كلما عظمت الشريعة حقه، كما مثلا حق الأبناء وحق اليتيم وحق المرأة وحق العبد، لو أن الإنسان يبرز هذا من شرع الله تبارك وتعالى كان من أعظم الأسباب في تحبيب الناس في شريعة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، وهو سبحانه وتعالى أراد بنا الخير، فنحتاج أن نبرز هذه الأمور من شريعة الإسلام، ولا نصور أنه مجرد شريعة تخالف الأهواء ويمتحن الناس بها. لا، هذه الشريعة شريعة الله سبحانه وتعالى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر الحقوق وبينها وعظم أمرها. شوف الحديث اللي جاي هذا أيضا، هذا الحديث أيضا له مناسبة، أنه الحديث عن أبي ذر لو ذكر مناسبته لكان خيرا. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسوا مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموه فأعينوهم. طبعا هذا له مناسبة وهو أن أبا ذر رؤية بالربدة يعني المكان اللي هو استوطنه، فهو عليه حلة وعلى خادمه اللي هو مملوكه حلة، يعني زي ما يقول كده في طقم بدلة، هو لابس الجاكيت والعبد لابس البنطلون أو العكس، لأن الحلة بتكون إيه؟ بتكون قطعتين يعني. فقيل له يعني إما أنك أنت يعني لو أنت خدت الجزء اللي أنت أعطيته لهذا العبد كانت حلة، يعني كان هيبقى زي ما احنا نقول كده كان طقم كامل. فهو بقى ذكر هذا الحديث أنه عير شخصا وقال له يا ابن السوداء أو حاجة زي كده، فقال له عيره بأمه، يعني في بعض الروايات أنه قال ابن السوداء لكن الرواية اللي هي الأشهر أنه عيره بأمه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، تمام؟ فقال على كبر سني، يعني كده يعني أنا فيها جاهلية، وسبحان الله حزن كثيرا، ومن يومها وهو يكرم مماليكه. من ضمنها بقى أنه هو روى هذا الحديث الجميل جدا الذي فيه حق المملوك على مالكه، فلو هو ذكر سبب الحديث كان يكون أجمل. طيب إن الله لا يحب من كان مختلا فخورا. نعم، مناسبتها لما قبلها، لما أمر الله تعالى بالإحسان للأصناف المذكورة وإكرامهم كان في العادة أن ينشأ عمن اتصف بمكارم الأخلاق أن يجد في نفسه زهوا وخيلاء وافتقارا بما صدر منه من الإحسان، وكثيرا ما افتخرت العرب بذلك وتعظمت في نفرها ونظمها به، فأراد تعالى أن ينبه على التحلي بصفة التواضع وألا يتكبر على من أحسن إليه وألا يفخر عليه، كما قال تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فنفى تعالى محبته عن المتحلي بهذين الوصفين. وأيضا لما ذكر الله تعالى الأمر بعبادته والإحسان إلى عباده ذكر موانع هذا الإحسان الغالبة على البشر، فقال عز وجل إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أي إن الله تعالى لا يحب من كان ذا خيلاء معجبا بنفسه متكبرا على الخلق، فلا يقوم بما أوجبه الله تعالى عليه من حقوق فخور بقوله فيثني على نفسه ويمدحها على وجه الفخر والبطر على عباد الله تعالى بما أعطاه من النعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وأيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وعن عياض رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، وذكر منها الفخر في الأحساب. قوله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، مناسبتها لما قبلها. لما ذكر الله تعالى ذم المقتال الفخور شرع في بيان صفاته فقال جل وعلا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، أي إن الله تعالى لا يحب المقتال الفخور الذي يمسك ماله عن الإنفاق فيما أمره الله تعالى به كالإحسان إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت الأيمان، ولا يدفعون حق الله فيها، ويأمرون الناس بالبخل أيضا بأقوالهم وأفعالهم، ومن البخل كذلك البخل بالعلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا، فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم على أبي بكر أمر مناديا فنادى فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم على أبي بكر أمر مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتني. قال جابر فجئت أبا بكر يعني وعده النبي صلى الله عليه وسلم عدة. نعم، من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين أو عيدة فليأتني. قال جابر فجئت أبا بكر فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا، قال فأعطاني. قال جابر فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته الثالثة فلم يعطني، فقلت له قد أتيتك فلم تعطني، ثم أتيتك فلم تعطني، ثم أتيتك فلم تعطني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. فقال أقلت تبخل عني؟ وأي داء أدوأ من البخل؟ قالها ثلاثا ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. وعن عمرو عن محمد بن علي سمعت جابر بن عبد الله يقول جئته فقال لي أبو بكر عدها فعددتها فوجدتها 500، فقال خذ مثلها مرتين. قوله ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، أي إن البخيل بالمال يخفي عن الناس ما لديه من أموال، فلا يظهر أثر نعمة الله تعالى عليه، ولا تبين في أكله ولا في ملبسه ولا في غيرهما، لأجل ألا يطلب أحد مالا منهم، ولا يلومهم أحد إذا بخلوا، ويخفي كذلك ما لديه من علم فلا يظهره للناس ليسترشدوا بهم، ومن ذلك إخفاء اليهود لصفة محمد صلى الله عليه وسلم وأمر بعثته. قوله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي إن هؤلاء الكفار الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله تعالى من فضله، قد هيأ الله عز وجل لهم ولكل كافر عقابا مذلا مخزيا جزاء على كفرهم واستكبارهم على أداء حقوق الله تعالى وحقوق عباده. قوله والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، مناسبتها لما قبلها، لما ذم سبحانه وتعالى المقترين أتبعه ذم المسرفين المبذرين، فقال والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، أي ومن صفاتهم أيضا أنهم يبذرون أموالهم من أجل أن يراهم الناس فيثنوا عليهم ويمدحوهم بالكرم والعطاء، لا يريدون ذلك وجه الله تعالى، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أي إنهم لا يؤمنون بالله تعالى فيتقربوا إليه. هذه الآية لم يتكلم عن المسرفين المبذرين، وإنما تكلم عمن ينفق ماله رئاء الناس، فهو يتكلم عن شخص ينفق ماله يريد بذلك محمدة أو يريد ثناء الناس لا يريد به وجه الله، فلا أدري لماذا هو قال أتبعه ذم المسرفين المبذرين، لا أعرف وجهه، يعني هو أنا هنا أتبعه بذم الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، لا لم أجد ذكرا للمسرفين هنا والله أعلم. تفضل. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أي أنه لا يؤمنون بالله تعالى فيتقربوا إليه، ولا يؤمنون باليوم الآخر فيرجوا ثوابهم، ومن يكن الشيطان له قرينا. نلاحظ هنا بداية ذكر المنافقين في هذه السورة، وسيتكرر معنا وستعرض سورة النساء عليهم، يعني في سورة النساء كثيرا عرض التوبة عليهم وذكر موعظتهم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم، بعدين أفلا يتدبرون القرآن، كل هذا موعظة للمنافقين رجاء أن يؤمن منهم من بقي في قلبه، يعني من لم يطبع على قلبه بعد. وسيأتي في آخر السورة الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. تفضل أكمل. قوله ومن يكن الشيطان له قرينا من فساء قرينا، أي إنما حملهم على صنعهم القبيح هذا وعدولهم عن فعل الطاعة على الشيطان، على الشيطان له عن فعل الطاعة على وجهها الشيطان، فإنه سول لهم وأملى لهم وقارنهم فحسن لهم القبائح، فمن يكن الشيطان له خليلا وصاحبا يعمل بطاعته ويتبع أمره فبئس الصاحب هو، لأنه يريد إهلاك من قارنه ويسعى فيه أشد السعي إذ يأمره بالمنكر وينهاه عن المعروف. الشيطان ومن يكن الشيطان له قرينا، لن يكون الشيطان قرينا لأحد إلا إذا هو جعله قرينا، يعني بمعنى من يكن الشيطان له قرينا، من جعل الشيطان قرينا له يواليه ويتبعه فإنه لا شك سيأمره بالفحشاء وكذلك يصد عن السبيل ويزين له الباطل. إذن ومن يكن الشيطان له قرينا ليس معناها أن الله قدر عليه أن يكون الشيطان قرينا عليه، لا، معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يبين أن هذا الشخص اتخذ الشيطان وليا من دون الله وجعله قرينا، لا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر عليه ذلك بغير سبب من نفسه. تفضل. قوله وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، أيوة أي شيء على هؤلاء الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. نلاحظ شوف الخطاب يا شباب، شوف الخطاب، هذه السورة فيها فرق بينها وبين سورة التوبة. سورة التوبة فاضحة للمنافقين وذاكرة لأصنافهم. سورة النساء هي تذكر شيئا عنهم وتحثهم على الإيمان وتدعوهم إلى التوبة وتدعوهم إلى الإخلاص وتعظهم. شوف وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، يعني أنفقوا مما رزقهم الله في سبيل الله. هذا يدل على ماذا؟ ده يدل على الموعظة. هذه موعظة للمنافقين الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر. فجاءت الموعظة مناسبة أن يؤمنوا بالله واليوم الآخر وأن ينفقوا مما رزقهم الله ابتغاء ما عند الله. تفضل. وأي شيء على هؤلاء الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وأي حرج ومشقة تلحقهم لو سلكوا الطريق الحميدة فآمنوا بالله تعالى وأخلصوا له وآمنوا باليوم الآخر وأيقنوا أن الله يجازيهم بأعمالهم وأنفقوا مما أعطاهم الله تعالى فيما يحبه ويرضاهم وكان الله بهم عليما. أي إن الله تعالى عليم بنياتهم وأحوالهم وأعمالهم وهو حافظ لها ومجازيهم عليها وعليم بمن يستحق التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رشده ويقيده لعمل صالح يرضى به عنه وبمن يستحق الخذلان والطرد عن جنابه الأعظم. وهو عليم أيضا بما هو عليه من كفر، ولو آمنوا لعلم الله سبحانه أيضا إيمانهم وأثابهم عليه. نعم الله أعلم. والله أعلم أن كلمة وكان الله بهم عليما لها موقع آخر غير هذا، يعني أدق من هذا الأمر. ما هو؟ لأن المنافق الذي يظهر طاعته يهتم جدا بعلم الناس بعمله لأنه يرجو ثوابهم، فكأن أول أمر يجعله يترك هذا النفاق هو أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى به عليم وأن الله سبحانه وتعالى سيجازيه. لذلك ستتكرر وكان الله بهم عليما، دي يعني سيتكرر هذا المعنى منه. مثلا لما قال الله سبحانه وتعالى ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، يعني يكفي هذا المنافق أن يكون الله عالما بعمله، فكأن من توبة هذا المنافق ألا يهتم بأن يرى عمله. من أعظم ما ينبغي أن يلاحظه الإنسان ألا يهتم بأن يشهد الناس عمله. لماذا؟ لأنه كفى بالله شهيدا وكفى بالله عليما. فموقعها هنا أن المنافق الذي ينفق ماله رياء الناس يحرص على علم الناس بما يعمل من الخيرات ولن ينفعه علمهم، وإنما ينبغي أن يعلم أن ربه تبارك وتعالى به عليم، عليم بكفره وعليم بإيمانه وعليم بنفقته، فلا يهتم بعلم الناس. تفضل. قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، مناسبة لما قبلها، لما قال تعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، فكأنه قال فإن الله لا يظلم من هذه حاله مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، فرغب بذلك في الإيمان والطاعة. وأيضا لما أمر الله تعالى بعبادته تعالى وبالإحسان للوالدين ومن ذكر معهم، ثم أعقب ذلك بذم البخل والأوصاف المذكورة معه، ثم وبخ من لم يؤمن ومن لم ينفق في طاعة الله، كان هذا كله توطئة لذكر الجزاء على الحسنات والسيئات. فأخبر تعالى بصفة عدله وأنه عز وجل لا يظلم أدنى شيء، وبين أنه لا يظلم أحدا من العاملين بتلك الوصايا قليلا أو كثيرا، بل يوفيه حقه بالقسطاس المستقيم. فقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أي إن الله تعالى لا يبخس أحدا من خلقه حقه، ولو قدر وزن ذرة منه فلا ينقص من حسنات عباده ولا يزيد من في سيئاته. قال تعالى حكاية عن لقمان يا أيضا لا، خلينا نقف هنا وقفة يعني دقيقة جدا فيها فيما بدأ الله به وبما ثنى به. قال الله سبحانه وتعالى وكان الله بهم عليما. كان الله بهم عليما جاءت في ماذا؟ في سياق من؟ في سياق منافق يعني يشق على نفسه بأنه يقوم بالأعمال لغير وجه الله، يرائي بها الناس ويطلب أن يراه الناس وأن يحمدوه وأن يثنوا عليه إلى غير ذلك. فهو يشق على نفسه من جهتين، الأمر الأول أنه بذل ماله وتعب ومع ذلك لن يجد أثر هذا العمل لأن الله سيجعله هباء منثورا لأنه لم يبتغ به وجه الله. الأمر الثاني أنه يشق على نفسه فيطلب أن يراه الناس، وهذه مشقة لأنه دائما لو عايز يصلي مثلا فمهتم الناس تراه، لو بينفق مهتم الناس تراه. فربنا تبارك وتعالى أرشده إلى أمرين عظيمين، يعني هذان الأمران ما وقر في قلب أحد إلا تغيرت حياته كلها. الأمر الأول أن يعلم أن ربه عليم به بكل شيء من أفعاله عليم به. الأمر الثاني أن الله لن يظلمه مثقال ذرة. يعني لماذا يتعب الإنسان في عمله؟ لأنه لا يلاحظ، يشق على نفسه، فهو نفس الناس تشوف، تثني عليه، تقدر عمله، تكافئه عليه، تمام؟ طيب إذا علم أن ربه بكل شيء عليم وعليم به وأن الله لن يظلمه مثقال ذرة عملها، فذلك يجعله يخلص لله، لأن لذلك الإخلاص علم قبل أن يكون عمل. الإخلاص علم، إذا علم الإنسان أن ربه بكل شيء عليم وأن الله لن يظلمه مثقال ذرة، فلماذا يرائي؟ ولماذا يعني يعمل أعمالا للناس؟ ولماذا ينقطع عن العمل إذا لم يثنى عليه أو إذا لم يلاحظ جهده؟ بالعكس سيبقى عاملا على كل حال. لذلك الإخلاص بركته في العمل ليست فقط في مجرد أن الإنسان يقبل عمله، لا، وإنما يقوى على العمل وإن لم يلاحظ عمله وإن لم يثنى عليه. لماذا؟ لأن ربه به عليم ولن يظلمه مثقال ذرة. إذن كلمة إن الله لا يظلم مثقال ذرة ما موقعها هنا؟ موقعها أنها من تمام الموعظة للمنافقين الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، فوعظهم الله وماذا عليهم لو أمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. طب بقي شيء، أنهم إذا فعلوا ذلك قد لا يراهم أحد، لا يهمهم أن يراهم أحد لأن الله سبحانه وتعالى يراهم. الأمر الثاني أن الله إذ علم أعمالهم فإنه لن يظلمهم مثقال ذرة. فهاتان الآيتان وإن كانت يعني عامتين أي عموما، لكنها خطاب وموعظة للمنافق الذي يرهق نفسه ويشق على نفسه بالقيام بالعبادات والإنفاق ليثنى عليه أو ليرى. فربنا سبحانه وتعالى يخبره أنه عليم به وأنه لن يظلمه مثقال ذرة. لذلك قلت لكم أن سورة النساء فيها موعظة بليغة للمنافقين. تفضل أكمل. أحسن الله عليكم. قال تعالى حكاية عن لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وقال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال عز وجل: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. قوله: وإن تك حسنة يضاعفها، أي وإن توجد حسنة فإن الله تعالى يضاعفها إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، أي إن الله تعالى يعطيه من عنده أيضا ثوابا عظيما لا يتصوره إنسان. قيل: هو الجنة. قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. مناسبة الآية لما يعني كأن المعنى والله أعلم ليس المراد هنا الجنة، ولكن المراد ويؤتي من لدنه، يعني أن الإنسان يجازى على الحسنة 10 أمثالها والله سبحانه وتعالى يجازيه من عنده، يعني حتى بغير عمل من العبد. يعني بينما المنافق يخشى أن يظلم عمله، ربنا يقول له: أنت لن تظلم عملك، بل عملك سيقبل، بل سيضاعف، بل سيؤتيك الله سبحانه وتعالى من فضله ثوابا على ما لم تعمل. من كلمة من لدن الله تأتي كثيرا فيما هو بغير سبب من فعل العبد، كما قال: هب لي من لدنك ذرية طيبة، كما قالت مريم: هو من عند الله. فكأن المعنى والله أعلم أن الله يقول للمنافق الذي يرائي الناس: أنك لن تظلم حسنة، بل ستجازى بهذه الحسنة، بل ستضاعف لك، بل الله سبحانه وتعالى يمكن أن يؤتيك من فضله بغير عمل منك، ولكن كل ذلك مشروط بأن تؤمن بالله واليوم الآخر. هذا هو مفتاح الخير كله، لأن المنافق لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. تفضل أكمل. مناسبة الآية لما قبلها: لما بين الله تعالى أن في الآخرة لا يجري على أحد ظلم، وأنه تعالى يجازي المحسن على إحسانه ويزيده على قدر حقه، بين تعالى في هذه الآية أن ذلك يجري بشهادة الرسل الذين جعلهم الله الحجة على الخلق، لتكون الحجة على المسيء أبلغ، والتذكيت له أعظم، وحسرته أشد، ويكون سرور من قبل ذلك من الرسول وأظهر الطاعة أعظم، ويكون هذا وعيدا للكفار الذين قال الله فيهم إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ووعدا للمطيعين الذين قال الله فيهم وإن تك حسنة يضاعفها. قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة أحمد ويكون سرور من قبل ذلك من الرسول وأظهر الطاعة أعظم، تقرأ هكذا؟ نعم، ويكون سرور من قبل ذلك من الرسول وأظهر الطاعة أعظم. نعم. قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، أي فكيف تكون الحال يوم القيامة حين يأتي الله تعالى من كل أمة بشهيد وهم الأنبياء عليهم السلام، فيشهدون على أممهم بأعمالها وتصديق رسلها أو تكذيبهم وتبليغهم رسالة ربهم عز وجل. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أي وكيف تكون الحال أيضا إذا شهد محمد صلى الله عليه وسلم على أمته بأنه بلغ رسالة ربه سبحانه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. قوله: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. مناسبتها لما قبلها: الآية استئناف بياني، لأن السامع يتساءل عن الحالة المبهمة المدلولة لقوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ويتطلب بيانها، فجاءت هذه الجملة مبينة لبعض تلك الحالة العجيبة، وهي حال الذين كفروا حين يرون بوارق الشر من شهادة شهداء الأمم على مؤمنهم وكافرهم، ويوقنون بأن المشهود عليهم بالكفر مأخوذون إلى العذاب، فينالهم من الخوف ما يودون منه لو تسوى بهم الأرض. قال الله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا. هذا من تمام الموعظة، يعني من تمام الموعظة للمنافقين، هذا بيان حالهم في الآخرة لأنهم عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فكما أن الله وعظهم في الدنيا بالإيمان كذلك أنذرهم عقاب الآخرة. تفضل. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، أي حين يتمنى من كفر بالله تعالى وعصى رسوله فلم يمتثل أمره ولم يجتنب نهيه ألو تبتلعهم الأرض فيدفنون فيها ولا يظهرون ويكونون ترابا منها فلا يحاسبون ولا يكتمون الله حديثا، أي إنهم يعترفون بما فعلوه ويقرون بما عملوه وتشهد عليهم جوارحهم بما كانوا يعملون. الفوائد التربوية. لا، هذه اللي هي الفائدة اللي هي السادسة: ومن يكن الشيطان له قرينا. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، تنبيه إلى تأثير قرناء المرء في سيرته وما ينبغي من اختيار القرين الصالح على قرين السوء. نعم، هذا من الأمور العظيمة جدا التي جاءت في الوحي. فربنا تبارك وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عينك عنهم. شوف، هذا لا تعد عينك عنهم، بينما ربنا قال: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا. لماذا؟ لأن الإنسان كبير بإخوانه، والإنسان لا بد أن يطلب إخوان الثقات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقبل يومين أول أمس تقريبا كنت عملت كلمة بعنوان أثر الصحبة الصالحة على المؤمن، أرجو أن هي كانت تبين أثر هذا بما رأيته بنفسي على نفسي وعلى الشباب الذين أجتمع معهم في تلاوة القرآن وتدبره وكذلك تعلم العلوم الشرعية والتواصي بالحق والصبر. إذن ومن يكن الشيطان له قرينا، لا يراد منها فقط شياطين الجن ولكن كذلك شياطين الإنس. يعني إذا كان الإنسان يصاحب شخصا كلما أراد خيرا نهاه، وكلما أراد شرا قواه، كلما أراد أن يغير نفسه لأمر عظيم يعني صغر من شأنه وحبط عزمه، فكيف يبكي عليه؟ من أخص الأمور التي تكبر الإنسان عن العمل الصالح وعلى يعني تطوير نفسه في أي باب هو قرناء السوء أولئك. طيب، ادخل في الآيات اللي بعدها. يا حسن عليك. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. غريب الكلمات جنبا أي إن أصابتكم الجنابة، وسميت الجنابة بذلك لكونها سببا لتجنب الصلاة في حكم الشرع. ولفظ جنب اسم خرج مخرج الفعل فيستوي للواحد والاثنين والجميع والمؤنث، فيقال هذا جنب وهذان جنب وهؤلاء جنب، فهو على تأويل ذوي جنب. وأصل جنب يدل على الناحية والبعد. عابر سبيل أي مجتازين في المساجد أو مجتازين غير مقيمين ولا مطمئنين أو المسافرين. وأصل عبر تجاوز من حال إلى حال. الغائط الحدث، وأصل الغائط المطمئن من الأرض، وكانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة أتوا غائطا من الأرض ففعلوا ذلك فيه، فكني عن الحدث بالغائط. وأصل غوط اطمئنان وغور. لامستم كناية عن النكاح والجماع، وقيل ملامسة من غير جماع. وأصل لمس يدل على تطلب شيء ومسيسه أيضا. صعيد أي ترابا، والصعيد الغبار الذي يصعد، ويطلق أيضا على وجه الأرض. تفسير الآيات. يا أيها الذين آمنوا، لا قبل تفسير الآيات، طبعا هو ذكر يذكر لنا المناسبة، وصراحة أنا قلت لكم قبل ذلك أن كثير من المناسبات التي يذكرها أبو حيان رحمه الله أراها يعني فيها تكلف، منها مثلا هذه المناسبة. شوفوا يقول ماذا يقول هنا، هو كأنه يرى أن كل آية لابد أن تكون متصلة بالآية التي قبلها، فيحاول أن يجد أي مناسبة. فيقول مثلا لما أمر الله تعالى بعبادته وحده لا شريك له، أمر ببر الوالدين ومكارم الأخلاق، وذم البخل، واستطرد منه إلى شيء من أحوال القيامة، وكان قد وقع من بعض المسلمين تخليط في الصلاة التي هي رأس العبادة بسبب شرب الخمر، فناسب أن تخلص الصلاة من شوائب الكبر التي يوقعها على غير وجهها، فأمر الله تعالى بإتيانها على وجهها دون ما يفسدها، ليجمع لهم بين إخلاص عبادة الحق ومكارم الأخلاق التي بينه وبين الخلق. هي بصراحة لا أجد أي مناسبة. ما المشكلة أن تكون السورة تضمنت أحكاما متنوعة كلها ترجع إلى باب واحد؟ فعادي يعني من الذي قال إن يجب أن يكون يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة لها علاقة بالآيات التي قبلها يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول؟ ما العلاقة؟ لا، هذا حكم، يعني هذه الأحكام كلها جاءت في الآية متنوعة، لا يلزم أن كل حكم يكون له علاقة بالحكم الذي قبله في الآية، لا مش لازم أبدا، خصوصا أن هذا فيه تكلف. يعني يقول لك إن بيذكرك باليوم الآخر وبعدين بينهاك عن الصلاة التي هي رأس العبادة، عادي لا أرى صراحة وجه لهذه المناسبة. طيب اقرأ الناسخ والمنسوخ. طيب الناسخ والمنسوخ. المنسوخ قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الناسخ قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الدليل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما نزل تحريم الخمر قال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، فنزلت الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. قال فدعي عمر فقرئت عليه قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي ألا لا يقربن الصلاة سكران، فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، فنزلت هذه الآية فهل أنتم منتهون، فقال عمر انتهينا. سبب النزول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، فأنزل الله يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وفي لفظ آخر عن علي طبعا يحتاج سبب نزول هذا مراجعة للإسناد. لماذا؟ لأنه كاتب عندي أنه روى البزار أيضا، يعني رواه الترمذي ورواه البزار، فيعني البزار غالبا يروي حديث فيها شذوذ أو فيها نكارة ليبين ذلك، فنحتاج نحن نراجع هذا السبب قبل أن نثبته، لأن حتى الترمذي نفسه قال حديث حسن صحيح غريب، وكلمة غريب يعني كأن فيه غرابة ما، وهو وذكر حتى أن في إسناده عطاء بن السائب وهو الحديث لا يعرف إلا منه، وطبعا يعني اختلط وتغير، فلذلك يعني هذا الأثر يحتاج مراجعة. طيب أنا رأيي أنك أنت تقرأ من أول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، أي يا أيها المؤمنون لا تقربوا المساجد. تفضل. أي أيها المؤمنون لا تقربوا المساجد ولا تصلوا وأنتم في حال سكر لا تدرون معه ما تقولون في الصلاة إلى أن يحصل لكم الصحو التام، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، أي ولا تضلوا أيضا ولا تصلوا أيضا ولا تقربوا المساجد والحال أنكم على جنابة إلا لأجل الاجتياز عبرها فقط دون مكث فيها إلى أن تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أي وإن كنتم ذوي مرض بحيث يتعذر معه استعمال الماء، أو على سفر أي إن كنتم مسافرين، أو جاء أحد منكم من الغائط أي إن أحدث أحدكم حدثا أصغر ببول أو غائط، أو لامستم النساء قيل المراد الجماع، وقيل المراد كل لمس باليد أو بغيرها، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. سبب النزول عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا أنت عن عائشة يبقى زوجي موجودة حتى عندك، عن عائشة رضي الله عنها زوجي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، حبستي حبستي نعم حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي. ليسوا على ماء يعني ليسوا على نهر، ليسوا قريبين من نهر مثلا أو بئر، وليس معهم ماء يعني ما معهمش ماء، يعني لا ما معهمش مزادة مثلا، أو معهم مفهوم الفرق بين الاثنين، يعني لا هم قريبون من بئر مثلا أو نهر، ولا هم معهم ماء. تفضل. نعم. وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: يا أحمد نعم يا أبو حميد، نعم ما هي بأول بركتكم؟ أيوة نعم. البركة دي بتاعتكم اللي كنت أنت بتنزل فيها تستحمى وأنت صغير، ما هي بأول نعم. بركاتكم يا آل أبي بكر، يعني بسببكم ينزل الخير يعني. نعم. تفضل. ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أي إن حصلت إحدى الحالات السابق ذكرها كالسفر ففقدتم الماء، فعليكم بقصد وجه الأرض الطاهر النظيف، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، أي فامسحوا من هذا الصعيد الطيب الوجه والكفين. إن الله كان عفوا غفورا، أي إن الله تعالى يعفو عن ذنوب عباده وتقصيرهم في طاعته، ويستر عليهم ويتجاوز عن المؤاخذة بها سبحانه وتعالى، ومن عفوه عنهم وغفره لهم أن شرع التيمم، وأباح لهم فعل الصلاة به إذا فقدوا الماء، أو تعذر عليهم استعماله توسعة عليهم ورخصة لهم. نعم، وهذا أيضا من أثر أسماء الله التي تختم بها الأحكام، إن الله كان عفوا غفورا، وهذا له أثر في الحكم. طيب طيب الآيات اللي بعدها أنا انطلق إلى الذين هنا، أو انتقل الخطاب إلى أهل الكتاب، يعني نشوف الخطاب كان عن المنافقين، الآن سينتقل إلى أهل الكتاب. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، اللي هم أهل الكتاب. تفضل. قوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. غريب الكلمات غير مسمع أي لا سمعت أو مدعوا عليك بصمم أو موت أو غير مجاب إلى ما تدعو إليه أو كلام ترضاه ليا بألسنتهم تحريفا بالكذب واستهزاء ومحاكاة يقال لوى لسانه بكذا كناية عن الكذب وتخرس الحديث وأصله إمالة للشيء وأقوم أي أخلص وأسد والقيام للشيء هو المراعاة للشيء والحفظ له وأصله قوم الانتصار أو العزم. هذا في المعنى الإجمالي. المعنى الإجمالي يخاطب الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قائلا له ألم تعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم بأن الذين آتاهم الله حظا من الكتاب من اليهود والنصارى يختارون الضلالة عوضا عن الهدى ويريدون مع ضلالتهم أن تضلوا أنتم معهم فتتركوه سبيل الهداية والله تعالى أيها المؤمنون أعلم منكم بأعدائكم وهو حسبكم سبحانه يتولاكم بحفظه ورعايته كفى به نصيرا يدافع عنكم وينصركم على عدوكم. ثم يخبر تعالى أن من اليهود من يبدل ما في التوراة لفظا أو معنا أو يبدلهما معا ويقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم سمعنا قولك وعصينا أوامرك ويسيئون أدبهم معه صلى الله عليه وسلم فيقولون له اسمع منا لا سمعت استهتارا منهم واستهزاء ويقولون له راعنا يظهرون أنهم يريدون أرعنا سمعك وإنما يعنون بذلك حقيقة الدعاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصاب بالرعونة وذلك تحريفا منهم وطعنا في الدين بالقدح في النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يخبر تعالى أن هؤلاء اليهود لو كانوا قالوا سمعنا وأطعنا واسمع منا قولنا وانتظرنا لنفهم عنك قولك لكان قولهم ذلك خيرا لهم وأصوبا ولكن أخذهم الله وطردهم من رحمته فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا لا يفيدهم. نعم خلونا نقف هنا مع هذا الانتقال في هذه الآيات المباركة. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ لماذا يذكر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ لأن الذي أوتي نصيبا من الكتاب كان ينبغي أن يكون عمل علمه وعمله أهدى من غيره ومع ذلك هم يشترون الضلالة يعني يتركون الهدى ويشترون الضلالة إذا تركوا الهدى الذي أنزل على رسلهم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني على أنبيائهم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هم يريدون أيضا من المؤمنين أن يضلوا السبيل فجمعوا بين الشرين أنهم تركوا الهدى وأرادوا من المؤمنين أن يتركوا الهدى. ثم يعلمنا الله القاعدة العظيمة والله أعلم بأعدائكم يعني لا ينبغي لمؤمن أن يتخذ أعداء إلا من جعلهم الله تبارك وتعالى أعداء له أو بالأحرى إن أعظم أعداء ينبغي أن تتقي شرهم هم الذين حذرك الله منهم كما قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وكذلك المشركون والكفار من أهل الكتاب والمنافقون هم العدو فاحذرهم والله أعلم بأعدائكم يعني بعدما أعلمنا الله بأنه أعلم بأعدائنا قال وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. قلت لكم سورة النساء فيها الكفاية بالله كفى بالله عليمة كفى بالله شهيدة كفى بالله وكيلة كفى بالله حسيبة كفى بالله وليا كفى بالله نصير الكفاية بالله من أعظم أبواب الإيمان. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه يعني هؤلاء أتاهم الله شريعة فحرفوها فالله ينهى المؤمنين أن يكونوا مثل هؤلاء بعد إذ جاءتهم الشريعة لا يحرفونها لا يحرفوا أنباءها ولا يحرفوا أحكامها يحرفون الكلمة عن مواضيعه ويقولون سمعنا وعصينا يعني كيف تلقوا هذا الأمر من الله تبارك وتعالى قالوا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع يعني وصلوا إلى حالة أنهم يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون في دينه فربنا قال ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا هذه أيضا موعظة تمام يعني أقصد ولو أنهم قالوا هذه يعني معناها ده هذا هو الأفضل الذي كان ينبغي أن يفعلوه لكن بيّن الله سبحانه وتعالى أن أولئك طبع على قلوبهم بكفرهم بسبب كفرهم ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا كان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يعني الله سبحانه وتعالى لماذا هم وقعوا فيما وقعوا فيه؟ بسبب كفرهم. وهذا يدل على أن المعاصي يدل بعضها على بعض. وطبعا الناس فيها درجات، منهم من يعقبه الله كفرا في قلبه كما قال فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، خلاص ده قضي عليه أنه لن يؤمن. ومنهم من قد يكون كافرا لكن الله سبحانه وتعالى يهديه. طيب وكفى بالله. هات الفوائد التربوية. الفوائد التربوية في قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا الآية، أن من الناس من يؤتى الكتاب ويرزق العلم ولكنه لا ينتفع به، مثل هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ومع ذلك لم ينتفعوا به واشتروا الضلالة بالهدى، فمن لم ينتفع بعلمه فهو شبيه بهؤلاء المذكورين. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. التحذير من هؤلاء اليهود والنصارى أو غيرهم، لأنه لا إذا حذرنا خلاص. عندنا برضو أيضا صفحة 257 الرد على الجبرية والقدرية. فالجبرية يقولون أن الإنسان مجبر على عمله، والقدرية يقولون أن الإنسان مستقل بعمله وليس لله فيه تدبير، والآية ترد عليهم جميعا. لماذا؟ لأن الآية تقول إيه؟ ولكن لعنهم الله بكفرهم. فهو بيقول أما على الجهمية، يقصد الجبرية يعني، فلقوله بكفرهم فأضاف العمل إليهم، وهم يقولون لا يضاف العمل إلى العامل إلا على سبيل المجاز. يعني يقولون إن الإنسان لا عمل له وإنما هذا عمل الله فيه، يعني يقولون لينفون الأسباب أو العلل يعني. تمام. خلاصة عشان مش عايز أدخلكم في تفاصيل كثيرة، إن إحنا عندنا فرقتان ضلتا في هذا الباب، وهو قدر الله وهو أفعال الإنسان. هل هذا الفعل من الإنسان بقدرته ومشيئته واختياره أم هو مجبر عليه؟ فالقول الصواب أن هذا الفعل هو بفعل الإنسان، هو بعمل الإنسان وبقدرته واختياره، لكنه مع ذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى وبخلقه. فربنا علم وكتب وشاء وخلق أفعال العباد. طب لماذا يجازيهم عليها؟ لأنهم فعلوها بإرادتهم، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. فهنا أثبت أنه كفرهم، ومع ذلك أثبت أن الله سبحانه وتعالى لعنهم بكفرهم، يعني بسبب كفرهم. ولا يظلم ربك أحدا. طيب الآيات بعدها تفضل. قوله: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. غريب الكلمات. نطمس وجوها أي نمحو تخطيط صورها أو نمحو ما فيها من عين وأنف وحاجب وفم، والطمس إزالة الأثر، وأصل طمس يدل على محو الشيء ومسحه. فنردها على أدبارها، نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم، أو نجعل أبصارهم من ورائهم، أو نجعل الوجه قفا والقفا وجها. وأصل الرد صرف الشيء بذاته أو بحالة من أحواله، يقال رده عن وجهه صرفه. وأصل الدبر آخر الشيء وخلفه ضد القبول. افترى كذب واختلق، وافترى فلان على فلان إذا وأصل الدبر آخر الشيء وخلفه يعني خلف الشيء. نعم. آخر الشيء وخلف الشيء هو ضد القبول. ماشي خلاص، افترى معروف افترى. طيب المعنى الإجمالي، لا هات تفسير الآيتين. تفسير الآيتين. قالوا: يا أيها الذين أوتوا الكتاب، مناسبة الآية لما قبلها، لما حكى الله تعالى عن اليهود أنواع مكرهم وإيذائهم ورجاهم سبحانه وتعالى بقوله ولو أنهم قالوا الآية، أمرهم بالإيمان وقرن بهذا الأمر الوعيد الشديد على الترك ليكون أدعى لهم إلى الإيمان والتصديق به، فقال: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، أي يا أيها اليهود والنصارى الذين أنزل إليهم التوراة والإنجيل فأعطوا العلم آمنوا بما أنزلنا على إلى محمد صلى الله عليه وسلم من الفرقان مصدقا للذي معكم من التوراة والإنجيل، فإن القرآن جاهد بما جاءت به تلك الكتب وإنه حق، كما أنه مهيمن على غيره من الكتب السابقة التي قد صدقها. مهم أن احنا نفهم أن النداء لابد أن يكون له أثر في المنادى. فمثلا لما ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا، أو يا أيها النبي، أو يا بني آدم، يا بني إسرائيل، أو يا أيها الذين أوتوا الكتاب، نداهم بالصفة الموجبة للاستجابة لأنهم أوتوا الكتاب، فينبغي أن يؤمنوا بما أنزل من كل الكتب. فهذا معنى عظيم أن احنا نلاحظ الصفة المذكورة في النداء. ما يتفضل أكمل قوله من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، أي آمنوا قبل أن نطمس وجوهكم فنحولها إلى جهة الأدبار، أي من قبل ظهوركم. والمراد بطمس الوجوه والرد على الأدبار قيل ألا يبقى للوجوه سمع ولا بصر ولا أثر ونردها مع ذلك إلى ناحية الأدبار، وقيل المراد نطمس أبصارها ونمحو آثارها ونجعل أبصارها في أقفائهم فيمشون القهقرية، وقيل غير ذلك، أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت، أي القهقرة القهقرة، نعم، فيمشون القهقرة، وقيل غير ذلك، أو نلعنهم قوله أي أو نطردهم من رحمتنا ونوقع بهم من النكال مثلما وقع لأصحاب السبت الذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على الاصطياد فيه فمسخوا قردة ذليلة. قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقال تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قوله وكان أمر الله مفعولا، أي إنه تعالى إذا أمر بأمر فإنه واقع لا محالة، فأمره عز وجل لا يخالف ولا يمانع. قال تعالى إنما أمره إذا أرادنا شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، مناسبتها لما قبلها لما رجاهم سبحانه وتعالى بقوله ولو أنهم قالوا خاطب من يرجى إيمانه منهم بالأمر بالإيمان وقرن بالوعيد البالغ على تركه ثم أزال خوفهم. هذه جميلة جدا، ليخاطب من يرجى إيمانه منهم بالأمر بالإيمان، لأن بعضهم خلاص طبع على قلبي ولا يرجى إيمانه اللي هو حقت عليهم كلمة ربك، لكن منهم من المشركين ومن أهل الكتاب ومن المنافقين من وعظ. هذا مهم جدا أن من ذكرهم الله مخالفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم منهم المشركون هو مشرك قريش وغيرهم، ومنهم كذلك المشركون الكفار من أهل الكتاب، ومنهم المنافقون، ومن هؤلاء من آمن، ومن هؤلاء من آمن، ومن هؤلاء من آمن. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يعظ من يقبل منهم الموعظة. تفضل. وقارن بالوعيد البالغ على تركه ثم أزال خوفهم من سوء الكبائر السابقة معللا لتحقيق وعيدهم معلما بوقوعهم في الشرك، فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي إن الله تعالى لا يغفر لأي أحد من المخلوقين يلقى الله سبحانه وقد جعل معه شريكا في ربوبيته وألوهيته أو أسمائه وصفاته، ويغفر ما دون ذلك لمن يعني يشاء. معنى الشرك هنا إن هو يتخذ ربا من دون الله تبارك وتعالى، يعني هذا هو أصل الشرك، إن هو يدعو من دون الله ندا والله تبارك وتعالى خلقه، يعني يلتمس حاجاته عند غير الله و يعبد غير الله تبارك وتعالى أو يشرك في عبادته. فربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه قاعدة، لا يغفر الشرك إلا بالتوبة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل ما هو دون الشرك من الكبائر والصغائر الله سبحانه وتعالى يغفره لمن يشاء، أما الشرك فلا يغفره الله سبحانه وتعالى إلا بالتوبة. بالضبط. قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ويغفر الله تعالى ما دون ذلك الشرك من الذنوب صغائرها وكبائرها الذي يشاء من عباده من أهل الذنوب والآثام إذا اقتضت حكمته أن يغفر له، عن أبي ذبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. قوله: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، أي إن من يقع في الإشراك بالله العظيم فقد اختلق وزرا عظيما وجرما كبيرا، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك العظيم. نعم. جميل. الفوائد الأولى اذكرها. قوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا. أقبل سبحانه على خطاب أهل الكتاب، وكذلك شأن القرآن لا يفوت فرصة تعن من فرص الموعظة والهدى إلا اغتنمها، وكذلك شأن الناصحين من الحكماء والخطباء أن يتوسموا أحوال تأثر نفوس المخاطبين ومظان روعائها عن الباطل وتبصرها في الحق، فينجدوها حينئذ بقوارع الموعظة والإرشاد. نعم صحيح. هات الآيات بعدها. قوله: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. غريب الكلمات. يزكون أنفسهم أي يمدحونها ويثنون عليها من التزكية، وأصل الزكاة النماء والزيادة. فتيلة الفتيل المفتول، وهو الخيط في بطن النواة، وسمي ما يكون في شق النواة فتيلا لكونه على هيئته. وقيل الفتيل ما يفتل بالإصبع من الوسخ الذي يخرج منه ويضرب ما يفتل بالإصبع من الوسخ الذي يخرج منه ويضرب به المثل في الشيء الحقير. وأصل فتل يدل على لي شيء. بالجبت، الجبت لفظ يستعمل في كل باطل، ومن ذلك كل معبود سوى الله جل اسمه من صورة أو شيطان. ويطلق أيضا على الساحر والكاهن والشيطان والكافر المعاند الذي لا خير فيه. والطاغوت، الطاغوت هو كل ذي طغيان على الله، فكل معبود من دون الله إذا لم يكن كارها لذلك طاغوت، إنسانا كان ذلك المعبود أو شيطانا أو وثنا أو صنما كائنا من كان ما كان من شيء. والمطاع في معصية الله طاغوت. وكذلك الساحر والكاهن واشتقاقه من الطغيان وهو الظلم والبغي. يقال طغى فلان يطغى إذا عدا قدره فتجاوز حده. نقيرة، النقير النقرة التي في ظهر النواة، ويضرب به المثل في الشيء الطفيف، والنقر قاع الشيء المفضي إلى النقب. صد عنه أي أعرض وانصرف عنه. والصد قد يكون انصرافا عن الشيء وامتناعا إذا كان لازما غير متعد، وقد يكون صرفا ومنعا إذا كان متعديا بمعنى صد غيره. وأصل صد إعراض وعدول. نعم، يعني كلمة صد عنه مش معناها أنه صد غيره عنه، لا، معناها أنه هو نفسه صد عنه يعني لم يقبل. فهي قد يراد بكلمة صد عنه يعني صد غيره، أو صد عنه يعني هو لم يتبعه. طيب، نضجت انشوت فاحترقت، يقال نضج اللحم إذا أدرك شيئه. وأصل نضج بلوغ النهاية في طبخ الشيء. ظلا ظليلا قيل هو الظل الدائم الذي لا تنسخه الشمس، وقيل الذي لا برد فيه ولا حر ولا ريح ولا سموم. وأصل ضلل يدل على ستر شيء لشيء. المعنى الإجمالي تفسير الآيات. قوله ألم تر الذين يزكون أنفسهم، مناسبتها لما قبلها، لما هدد الله سبحانه وتعالى اليهود بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، فعند هذا قالوا لسنا من المشركين بل نحن خواص الله تعالى، كما حكى الله تعالى عنهم أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وحكى عنهم أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وحكى أيضا أنهم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وبعضهم كانوا يقولون إن أباءنا كانوا أنبياء فيشفعون لنا، وبالجملة فالقوم كانوا قد بالغوا في تزكية أنفسهم. فذكر تعالى في هذه الآية أنه لا عبرة بتزكية الإنسان نفسه، وإنما العبرة بتزكية الله له، فقال تعالى ألم ترى الذين يزكون أنفسهم، أي ألا تتعجب يا محمد صلى الله عليه وسلم من حال هؤلاء اليهود والنصارى ومن نحى نحوهم في تزكية أنفسهم، فيبرئونها من الذنوب والعيوب ويزعمون لها من الخصائص والمميزات ما ليس لها افتراء وكذبا، ومن ذلك قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، وقولهم لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قوله بل الله يزكي من يشاء، أي ليس الأمر كما تزعمون، وإنما المرجع في ذلك إلى الله عز وجل وحده، لأنه العالم بحقائق الأمور، فهو الذي يزكي ويثني على من يشاء من عباده ممن هو أهل لذلك. قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قوله ولا يظلمون فتيلة، أي لا يظلم الله عز وجل هؤلاء الذين أخبر عنهم أنهم يزكون أنفسهم ولا غيرهم من خلقه شيئا، فلا يترك لأحد من الأجر شيئا حتى ما يوازن مقدار الخيط الذي في شق النواة وبطنها. قوله انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا، مناسبتها لما قبلها، لما أخبر تعالى أن التزكية إنما هي إليه بما له من العظمة والعلم الشامل، وكان ذلك أمرا لا نزاع فيه وشهد عليهم بالضلال، زاد في توبيخهم فقال معجبا لرسوله صلى الله عليه وسلم من وقاحتهم واجترائهم على من يعلم كذبهم ويقدر على معالجتهم بالعذاب، مبينا أنه صلى الله عليه وسلم في الحضرة بعد بيان بعدهم قال انظر كيف يفترون على الله الكذب، أي انظر يا محمد. يا أحمد أنت قلت معالجتهم ولا معاجلتهم؟ قلت الأول معاجرة بعد كده قلت معالجة. ماشي. أي انظر يا محمد صلى الله عليه وسلم كيف يفتري معالجتهم، المفروض معاجلتهم مش معالجتهم، يعني هي أظن مكتوبة خلص، يعني المعاجلة معالجة. غير العلاج، المعالجة أن الله سبحانه وتعالى المعاجلة الله يعجلهم يعني يعجل لهم العذاب. ماشي أكمل. أينظر يا محمد صلى الله عليه وسلم كيف يفتري هؤلاء الذين يزكون أنفسهم من أهل الكتاب وغيرهم الكذب والزورة من القول بتزكيتهم أنفسهم فيختلقون ذلك على الله عز وجل، وكفى به إثما مبينا، أي وحسبهم بهذا الصنيع ذنبا ظاهرا وافتراء واضحا بين يبين كذبهم لسامعيه ويوضح لهم أنهم أفاكة فجرة، ويكون موجبا لاستحقاقهم العقوبة البليغة والعذاب الأليم. قولوا ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت، سبب النزول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش أنت خير أهل المدينة وسيدهم، قال نعم، قالوا ألا ترى إلى هذا المنبتري من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة، قال أنتم خير منه فنزلت، قال أنتم خير منه فنزلت إن شانئك هو الأبتر، ونزلت ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، إلى قوله فلن تجد له نصيرا. قوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، أي ألا تعجب يا محمد صلى الله عليه وسلم من حال هؤلاء اليهود الذين أتاهم الله تعالى حظا من التوراة وقامت عليهم الحجة ومع ذلك يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي يقولون أولئك اليهود من الكفار بأنهم أقوم وأعدل طريقا من المؤمنين، أولئك الذين لعنهم الله، أي هؤلاء الذين وصفهم بأنهم أوتوا نصيبا من الكتاب. يقولون للذين كفروا يعني يقولون عن الذين كفروا، يقولون عن الذين شيخنا الصوت انقطع تقريبا، غلقت الميكروفون. أيوة أحمد أنا معك، يعني كلمة ويقولون للذين كفروا يعني يقولون إن الذين كفروا أهدى من المؤمنين، مش هم بيقولوا هذا الكلام للذين كفروا، يعني هم يقولون عن الذين كفروا أنهم أهدى سبيل من المؤمنين، فهمت كده؟ يبقى كلمة للذين مش معناها أنهم وجهوا الخطاب للذين كفروا، لا، يعني أنهم قالوا إن الذين كفروا أهدى من الذين آمنوا، يعني أهدى من رسول الله ومن آمن معه. قالوا أولئك الذين لعنهم الله، أي هؤلاء الذين وصفهم بأنهم أوتوا نصيبهم من الكتاب وأنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، قد أبعدهم الله تعالى وطردهم من رحمته. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، أي ومن يطرده الله تعالى من رحمته فلن تجد له يا محمد صلى الله عليه وسلم من ينصره في الدنيا ولا في الآخرة، فيتولاه ويقوم بمصالحه ويحفظه من عن المكاره. أم له نصيبا من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرة، مناسبتها لما قبلها. لما كانت النفس الإنسانية لها قوتان، القوة العالمة والقوة العاملة، وكمال القوة العالمة العلم، ونقصانها الجهل، وكمال القوة العاملة الأخلاق الحميدة، ونقصانها الأخلاق الذميمة، وأشد الأخلاق الذميمة نقصانا البخل والحسد، لأنهما منشآن لعود المضار إلى عباد الله. لذا وصف الله تعالى اليهود في الآية المتقدمة بالجهل الشديد، وهو اعتقادهم أن عبادة الأوثان أفضل من عبادة الله تعالى، ووصفهم في هذه الآية بالبخل والحسد، فقال أم لهم نصيب من الملك، أم لهم نصيب من الملك، أي أم لهم حظ من ملك الله تعالى حتى يفضلوا. الله أعلم أن المعنى ليس من هذا الوجه، وإنما المعنى والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى قال أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرة، لأنهم كانوا لا يريدون أن تكون النبوة في العرب أو في النبي صلى الله عليه وسلم، فربنا تبارك وتعالى قال ليس ذلك لكم وإنما هو لله، كما في سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فليس لهم نصيب في الملك، ولو كان لهم فإنهم لا يؤتون الناس إلا نقيرا. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى يبين أن هؤلاء اللي هم أهل الكتاب أو أوتوا نصيبا من الكتاب لم يكتفوا فقط بأنهم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل زعموا أن مشركي قريش أهدى سبيلا من النبي صلى الله عليه وسلم وممن اتبعه. نلاحظ بدأت الآية بأنهم أوتوا نصيبا من الكتاب وختمت بأن الله سبحانه وتعالى لعنهم، وهذا يدل على أن كون الإنسان ذا علم أو عنده معلومات لا يستلزم أن يكون مرضيا عند الله تبارك وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى سيذكر في آخر السورة لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، فليس كل من أوتي الكتاب يكون راسخا فيه، يعني يكون الكتاب له سلطان عليه يعمل به. أكمل قوله أم لهم نصيب من الملك، أم لهم حظ من الملك الله تعالى حتى يفضلوا من شاء بمجرد أهوائهم، بحيث يمنعون فضل الله سبحانه على نبيه وأتباعه ويجعلون الفضل لهؤلاء الكفار، والمعنى ليس لهم حظ من الملك ليفعلوا ذلك. فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أي ولو كان لهم حظ من الملك لما أعطوا أحدا من الناس شيئا ولو كان قليلا، ولا يملأ النقطة التي على ظهر النواة من شدة بخلهم، كما قال تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قوله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أي أم الحامل لهم على ذلك حسدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ما رزقه الله تعالى من النبوة العظيمة لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، أي ليس هذا أول فضل تفضلنا به على عباد الله، بل إن الفضل قد وجد من قبل في أسلافكم من ذرية إبراهيم عليه السلام، حيث أعطاهم الله تعالى النبوة وأنزل عليهم الكتاب وآتاهم الحكمة، وهي ما أوحى الله تعالى إليهم مما سوى الكتب الإلهية، وآتاهم الملك الواسع الكبير كملك سليمان عليه السلام. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، أي فمن أهل الكتاب من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الذي أنزل عليه، ومنهم من أعرض عن ذلك ولم يؤمن وسعى في صرف الناس عن الإيمان بذلك. وكفى بجهنم سعيرا، أي وحسبهم النار توقد عليهم فيحرقون فيها عقوبة لهم على كفرهم. قوله إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، مناسبتها لما قبلها، بعدما ذكر الوعيد بالطائفة الخاصة من أهل الكتاب بين ما يعم الكافرين من الوعيد، فقال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، أي إن الكافرين بآيات الله عز وجل سواء الآيات الكونية أو الشرعية سيدخلهم الله تعالى النار فيحترقون فيها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، أي كلما انشوت جلودهم بالنار فاحترقت أبدلهم الله تعالى بجلود أخرى، فهم على هذه الحال دائمون ليذوقوا العذاب، أي ليجدوا ألم العذاب وكربه وشدته. إن الله كان عزيزا حكيما، أي إن الله تعالى هو الغالب القاهر العزيز في انتقامه، لا يقدر على فلا يقدر على الامتناع منه أحد أراده بضر، ولا الانتصار منه أحد أحل به عقوبة. وهو الحكيم الذي له الحكمة في خلقه وقدره وثوابه وعقابه. قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات مناسبتها لما قبلها، لما ذكر الله تعالى وعيد الكفار أعقب بوعد المؤمنين، فقد جرت عادة الله تعالى في هذا الكتاب الكريم لأن الوعد والوعيد يتلازمان في الذكر على سبيل الأغلب. قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي والذين آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل الله عليه وأدوا ما أمرهم الله عز وجل به من الطاعات واجتنبوا ما حرم الله عليهم من المنهيات، مخلصين لله تعالى ومتبعين في ذلك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي سوف يدخلهم الله يوم القيامة جنات تجري الأنهار في جميع في زجاجها ومحالها وأرجائها ومن تحت أشجارها وقصورها خالدين فيها أبدا، أي ماكثين في تلك الجنات على الدوام بغير نهاية ولا انقطاع. لهم فيها أزواج مطهرة، أي لهم في تلك الجنات زوجات مطهرات طهارة حسية من الأناس كالحيض والغائط والبول والحبل والبصاق والرائحة المنتنة وسائر ما يكون في نساء أهل الدنيا، ومطهرات طهارة معنوية من الأخلاق الرذيلة والصفات الناقصة. وندخلهم ظلا ظليلا، أي وندخلهم ظلا كنينا عزيزا غزيزا، أي وندخلهم ظلا كنينا غزيرا طيبا ممتدا لا يستحل ولا ينتقل، كما قال تعالى وظل ممدود. هات الفائدة العشرة من الفائدة العشرة من الفوائد العلمية واللطائف. تأثير الدعاية يلبس الحق بالباطل، وإلا فمن المعلوم أن الكافر فيما يرمي إليه أو فيما يذهب إليه ليس فيه هداية إطلاقا، ومع ذلك قالوا إنهم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ويتفرع على هذه الفائدة ما عليه بعض الناس اليوم من قوله إن الكفار أوفى بالعهد من المؤمنين، وإنهم أخلصوا من المؤمنين وأنصحوا من المؤمنين وما أشبه ذلك. فمن قال هذا في المسلمين فإن فيه شبها من اليهود، ونحن لا ننكر أن في المسلمين من خالف طريق الإسلام بعدم الصدق في القول وعدم الوفاء بالعهد وعدم الوفاء بالوعد وعدم النصح في العمل، ولكن كل هذه الأخلاق حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أشد تحذير، فهي أخلاق دخيلة على المسلمين، وسببها ما كان عليه هؤلاء من النقص في العلم في الإيمان في العلم وفي الإيمان. نعم أكمل اللي بعدها. هات الثلاث فوائد ورا بعض. طيب، تحريم تفضيل الكفار على المؤمنين، لأن الله تعالى أنكره بقوله ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، قوله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فيه أن الحسد لا يحصل إلا عند الفضيلة، فكلما كانت فضيلة الإنسان أتم وأكمل كان حسد الحاسدين عليه أعظم. ومعلوم أن النبوة أعظم المناصب في الدين، ثم إنه تعالى أعطاه لمحمد صلى الله عليه وسلم وضم إليها أنه جعله كل يوم أقوى دولة وأعظم شبكة وأكثر أنصارا وأعوانا، وكل ذلك مما يوجب الحسد العظيم. قول الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فيه بيان أن الحسد كما يكون على المال والجاه يكون على الدين والعلم. في قوله تعالى فقد آتينا إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، المراد بالكتاب والحكمة كمال العلم، وأما الملك العظيم فهو كمال القدرة. وقد ثبت أن الكمالات الحقيقية ليست إلا العلم والقدرة، فهذا الكلام تنبيه على أن سبحانه آتاهم أقصى ما يليق بالإنسان من الكمالات، ولما لم يكن ذلك مستبعدا فهم لا يكونوا مستبعدا، ولما لم يكن ذلك مستبعدا فيهم لا يكون مستبعدا في حق محمد صلى الله عليه وسلم. وتضمن قوله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا، تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم في كونهم يحسدونه ولا يتبعونه، فذكر أنهم أيضا مع أسلافهم وأنبيائهم انقسموا إلى مؤمن وكافر، هذا وهم أسلافهم، هذا وهم أسلافهم، فكيف بنبي ليس من هو منهم؟ أن الإحساس إنما يكون في الظاهر. ندخل في الآية بعدها، الآية الجامعة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. غريب الكلمات. لا، تفسير الآيتين، تفسير الآيتين، قولوا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، مناسبتها لما قبله، لما حكى عن أهل الكتاب أنهم كتموا الحق وذكر من أحوالهم في تحريفهم الكلمة عن مواضعه وليهم ألسنتهم وافتراءهم على الله الكذبة وحسدهم بإنكار فضل الله، إذ أتاه الرسول والمؤمنين وقولهم للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، كل ذلك يستمر على خيانة أمانة الدين والعلم والحق والنعمة، وهي أمانات معنوية، فناسب أن يعقب ذلك بالأمر بأداء الأمانة الحسية إلى أهلها ويتخلص إلى هذا التشريع، فأمر المؤمنين بأداء الأمانات في جميع الأمور، سواء كانت تلك الأمور من باب المذاهب والديانات أو من باب الدنيا والمعاملات. وأيضا لما ذكر سبحانه وتعالى وعد المؤمنين وما له من الثواب العظيم وذكر عمل الصالحات، نبه على عملين شريفين من أجل الأعمال الصالحة، من اتصف بهما كان أحرى أن يتصف بغيرهما من الأعمال الصالحة، فأحدهما ما يختص به الإنسان فيما بينه وبين غيره وهو أداء الأمانة، والثاني ما يكون بين اثنين من الفصل بينهما بالحكم العدلي الخالي عن الهوى، وهو من الأعمال العظيمة التي أمر الله بها رسله وأنبياءه والمؤمنين. ولما كان الترتيب الصحيح أن يبدأ الإنسان بنفسه في جلب المنافع ودفع المضار ثم يستغل بحال غيره، أمر بأداء الأمانة أولا ثم بعده أمر بالحكم بالحق، فقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي إن من له الألوهية والحكم عز وجل يأمركم بأن تردوا كل ما أتمنتم عليه إلى أصحابه، سواء كان من حقوق الله تعالى أو من حقوق عباده، فردوه كاملا موفرا من غير نقص ولا بخس ولا مماطلة. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أي ويأمركم الله تعالى أيضا بالحكم بالعدل في كل شيء ومع كل أحد من الناس، وذلك بالحكم بشريعة الله تعالى فهي العدل كله. إن الله نعم ما يعظكم به، أي ونعم الشيء يعظكم به ربكم سبحانه وتعالى في أمره لكم، أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل بين الناس. إن الله كان سميعا بصيرا، أي إن سبحانه سميع لأقوالكم بصير بأفعالكم، ومن ذلك أداء الأمانات إلى أهلها وحكمكم بين الناس. نعم، في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إلى آخر الآية، هذه الآية من أخص ما نزلت له سورة النساء، وهي بيان وجوب طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر فيما شرعه الله تبارك وتعالى، وأن ذلك خير وأحسن تأويلا. يعني هذه السورة نزلت بشرع الله تبارك وتعالى وبالأمر بطاعته، وكذلك بيان أنه أحسن عاقبة وأحسن تأويلا، وبيان الذين تركوا هذا الشرع واتبعوا الشيطان الذي يريد أن يضلهم، كما سيأتي ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل، يعني إلى آخر اللي هم يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. فهذه الآية من أخص ما نزلت له السورة. تفضل. قولوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، مناسبة لما قبلها، لما أمر سبحانه الرعاة والولاة بالعدل في الرعية ورغب فيه ورهب من تركه، أمر الرعية بطاعة الولاة. سبب النزول، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال نزلت في عبد الله بن حذافة ابن قيس بن عدي إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. وعن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستعمل رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب فقال أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال فاجمعوا لي حطبا فجمعوا، فقال أوقدوا نارا فأوقدوها، فقال ادخلوها فهموا، وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار فما زالوا حتى خمدت النار، فسكن غضبه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف. قوله: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أي يا أيها المؤمنون أطيعوا الله تعالى وأطيعوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وذلك بامتثال أمرهما واجتناب نهيهما. وأولي الأمر منكم، أي وأطيعوا أيضا الولاة عليكم الذين يلون لكم أمور دينكم ودنياكم، وهم الأمراء والعلماء، فأطيعوهم فيما لم يكن فيه مخالفة لطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وفي رواية: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما المنشط والمكره، يعني في الأمر الذي نحبه وفي الأمر الذي نكرهه، لأن لو كانوا فقط يطيعونه فيما يحبون فهذا اتباع للهوى. لا، يعني إذا أمرهم بما يرضي الله تبارك وتعالى أو بشرع الله، سواء في أمر يحبونه أو يكرهونه، أمر يحبونه يعني ينشطون فيه أو يكرهونه، يجب أن يسمعوا ويطيعوا. تفضل. أو نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي فإن اختلفتم أيها المؤمنون في شيء من أمر دينكم من أصوله وفروعه، فاطلبوا معرفة حكمه من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي فعلوا ذلك إن كنتم مؤمنين بالله تعالى حقا ومؤمنين بالآخرة أيضا، ذلك خير وأحسن تأويلا، أي ردكم لما اختلفتم فيه إلى الكتاب والسنة خير لكم وأفضل في دينكم ودنياكم وآخرتكم وأحسن عاقبة. إذا هذه الآية الجامعة من أخص ما نزلت له السورة، وهذه الآية تبين أن المؤمن من مقتضى إيمانه أن يطيع الله ورسوله وأن يطيع أولي الأمر سواء من العلماء أو الأمراء إذا أمروه بما شرع الله تبارك وتعالى، وأن تلك الطاعة لشرع الله أو لأمر الله ورسوله خير وأحسن تأويلا، يعني أحسن عاقبة وأحسن مآلا. إذا في هذه الآيات يبين الله سبحانه وتعالى وجوب اتباع حكمه، وأيضا يبين حسن عاقبة هذا الحكم. طيب، الآن الآيات ستنتقل إلى من؟ ستنتقل إلى الحديث عن من يزعم أنه مؤمن ومع ذلك لا يريد أن يتحاكم إلى الشرع. خلينا نشوف كده كيف بدأت الآيات. الآيات أولا قالت: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، تمام كده؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون. إذن المؤمن يجب أن يتحاكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يتبع أمرهما. طيب، هناك من يزعم أنه آمن، لكن ما الذي يبطل زعمه هذا؟ أنه يريد أن يتحاكم إلى الطاغوت، مع أن الله أمره أن يكفر بالطاغوت، لكن هو يريد أن يتحاكم إليه. وهذا يبين أن من الناس من يزعم أنه مؤمن، ومن الناس من هم المؤمنون حقا. وهؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا هؤلاء هم المنافقون، سيأتي الحديث عنهم. هذا السياق يتضمن موعظة بليغة لمن؟ للمنافقين الذين يزعمون أنهم آمنوا ومع ذلك يريدون أن يتحاكموا إلى من أمرهم الله أن يكفروا به. سيبقى معنا الحديث هنا عن أولئك يعني مدة، أشوف كده يعني هل إحنا دلوقتي أخذنا تقريبا 3 ساعات، فممكن يعني ممكن بإذن الله نصف ساعة وإن شاء الله نكتفي على هذا المقدار، لأن إحنا لابد أن نتمم هذه الآيات، لأن الآيات كلها في سياق موعظة أولئك الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله، ومع ذلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، سواء من المنافقين من أهل الكتاب أو من المشركين. طيب، تفضل أحمد. قوله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. تقول ثم لا يجدون. تمام. طيب هو لاحظ هم وقفوا هنا عند كلمة ويسلموا تسليما. أنا في رأيي أن هذه الآيات تمامها ليس هنا. تمام الآيات إلى قول الله تبارك وتعالى وكفى بالله عليما. لماذا؟ لأن سياق الآيات فيه أن ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم هذا متعلق بما قبله بلا شك، فيكون الكلام بدأ من أول ألم تر إلى الذين يزعمون وانتهى عند كلمة ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، ولكن لا بأس، يعني مش مشكلة، هم أرادوا أنهم يصنفوها، لكن الآيات كلها في نفس السياق في بيان حسن عاقبة من اتبع أمر الله وسوء عاقبة من خالف أمره، وما ينبغي من مقتضى الإيمان وهو أن يتحاكم المؤمن إلى الشرع وألا يجد في نفسه حرجا مما قضى الله ورسوله وأن يسلم لحكم الله تسليما، وأنه إذا فعل ما يوعظ به فذلك خير له وكذلك يهديه الله سبحانه وتعالى به صراطا مستقيما. طيب هات تفسير الآيات. تفسير الآيات قوله ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، مناسبة لما قبله، لما أوجب الله تعالى في الآية الأولى على جميع المكلفين أن يطيعوا الله ويطيعوا الرسول ذكر في هذه الآية أن المنافقين والذين في قلوبهم مرض لا يطيعون الرسول ولا يرضون بحكمه وإنما يريدون حكم غيره متعجبا من حالهم مع ادعائهم الإيمان. وأيضا لما ذكر الله تعالى أن اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت إلى آخره وذكر من سوء حالهم ووعيدهم ما ذكر، ثم أمر المؤمنين بعد ذلك بأداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل وأمرهم بطاعة الله والرسول في كل شيء وطاعة أولي الأمر وبرد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بيّن لنا بعد هذا حال طائفة أخرى بين الطائفتين وهم المنافقون الذين يزعمون أنهم آمنوا، ومن مقتضى الإيمان انكفال ما أمر به المؤمنون في الآيتين السابقتين، ولكنهم مع هذه الدعوة يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الذي عليه تلك الطائفة. سبب نزول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه. أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه، فتنافر إليه أناس من أسلم فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون إلى قوله وتوفيقه. قوله ألم تر إلى الذين يزعمون أي ألا تتعجب يا محمد من حال أولئك الذين يزعمون أنهم يؤمنون بالقرآن وبغيره من الكتب الإلهية السابقة يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أي وهم مع ذلك يودون التحاكم في فصل الخصومات إلى غير الكتاب والسنة وقد أمروا أن يكفروا به، أي والحال أنهم قد أمروا أن يكفروا بالحكم بغير ما أنزل الله جل وعلا، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي إن الشيطان يريد أن يجور بهؤلاء المتحاكمين إلى الطاغوت جورا شديدا بعيدا عن سبيل الحق والهدى. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، مناسبته لما قبلها لما ذكر ضلالهم بالإرادة ورغبتهم في التحاكم إلى الطاغوت ذكر فعلهم فيه في نفرتهم عن التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، أي وإذا قيل للمنافقين هلموا وأقبلوا على حكم الله تعالى الذي أنزله في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي أبصرت أولئك المنافقين معرضين وممتنعين من المصير إليك للحكم بينهم بسبب نفاقهم ويمنعون غيرهم كذلك، كما قال تعالى عن المشركين وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. قوله فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي فكيف يكون حال هؤلاء المنافقين إذا ساقتهم المقادير إليك في مصائب حلت بهم بسبب كفرهم وذنوبهم، ومن ذلك تحاكمهم إلى غير ما أنزل إليك. قوله ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أي ثم أتاك هؤلاء المنافقون محمد صلى الله عليه وسلم يقسمون بالله تعالى كذبا وزورا وجرأة على الله عز وجل، معتذرين بأنهم ما أرادوا بذهابهم للتحاكم إلى غيرك إلا الإحسان إلى المتخاصمين والتوفيق بينهم ومدارات الناس ومصانعتهم لا اعتقاد منهم بصحة تلك الحكومة، كما قال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. قوله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أي إن الله تعالى يعلم حقيقة ما تكنه قلوبهم من النفاق والقصد السيء في احتكامهم إلى الطاغوت وتركهم الاحتكام إليك، وإن حلفوا بالله ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا وسيجزيهم على ذلك، فإنه لا تخفى عليه خافية سبحانه، فاكتفي به يا محمد صلى الله عليه وسلم فيهم، فإن الله عز وجل عالم بهم، فأعرض عنهم أي فدعهم ولا تبالي بهم ولا تعاقبهم، وأعظهم أي وراقبهم في الانقياد لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وخوفهم وحذرهم من تركه، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ملاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما يفعله هؤلاء وذكر ما في نفوسهم وأنه عليم بما في نفوسهم وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعرض عنهم، لكنه مع ذلك أمره أن يعظهم. الموعظة لها موقع عظيم في النفس، لماذا؟ لأن الموعظة لا تبقي عذرا للمخالف، فهؤلاء وإن كانوا على ضلالة وعلى باطل فحقهم أن يعظوا، وأدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فلعل من كان فيه خير منهم أن يهتدي. فأي إنسان كان فيه خير ويسمع هذه الموعظة بعد أن يسمع علم الله بما في قلبه، لأن علم الله الأنباء التي ينبئ الله بها، من جملة هذه الأنباء ما في صدور الكفار وكذلك ما في صدور المؤمنين وكذلك ما في صدور المنافقين. فالمفروض المنافق الذي يستمع إلى هذه الآيات التي يذكر الله فيها فعل هذا المنافق الذي لم يطلع عليه غير الله وما في قلبه، يكون ذلك سببا في أن يتعظ. فربنا أمر نبيه أن يعرض عنهم، يعني أن لا يبالي بهم وأن لا يحزن لكفرهم وأن لا يعاقبهم كذلك، لكن أمره أيضا أن يعظهم موعظة بليغة. ثم سيأتي قول الله سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، يعني ربنا سبحانه وتعالى إلى الآن يعظ هؤلاء ويذكرهم بما ينفعهم، فمنهم من سينتفع بتلك الموعظة ومنهم سيبقى كمن هو على كفره، فأولئك سيكونون في الدرك الأسفل من النار، أما من تاب منهم فخلاص هؤلاء مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. تفضل أكمل قوله وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، ينصحهم يا محمد صلى الله عليه وسلم سرا فيما بينك وبينهم بكلام بليغ مؤثر يصل إلى قرارة نفوسهم ليزجرهم ويردعهم عما هم عليه. قوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، مناسبتها لما قبلها، لما أمر الله سبحانه وتعالى بطاعة الرسول في قوله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ثم حكى أن بعضهم تحاكم إلى الطاغوت ولم يتحاكم إلى الرسول وبين قبح طريقة وفساد منهجه، رغب هذه الآية مرة قل لهم في أنفسهم، كلمة قل لهم في أنفسهم يعني المعنى إما أن يكون يعني وأنت خال بهم يعني لا تعظهم أمام الناس، أو قل لهم في أنفسهم يعني قل لهم قولا يبلغ يعني أنفسهم، يعني يكون قولا تعلم أنه يمكن أن يؤثر فيهم. ماشي أكمل. نعم، رغر بهذه الآية مرة أخرى في طاعة الرسول فقط. بعض أهل العلم يرى أن القول البليغ هنا هو فيه زجر أكثر ما فيه ترغيب، يعني قل لهم بأنكم متوعدون بالقتال لأني علمت ما في نفوسكم بتعليم الله لي، فاحذروا هذا الأمر، يعني يكون القول البليغ غير الموعظة، الموعظة فيها ترغيب، إنما القول البليغ اختار بعض أهل العلم أنه هو التوعد بالقتل. إذا بقيتم على نفاقكم. قوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي لم يبعث الله تعالى الرسل ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم إلا لأجل أن يطيعهم الناس ويتبعوهم، وذلك بتقدير الله تعالى وقضائه ومشيئته. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، أي ولو أنهم في فرق بين ما أرسل له الرسول وبين واقع الحال، كما قالوا ما أرسلك إلا رحمة للعالمين. هل كل الناس رحموا به؟ بعض أهل العلم يرى ذلك ويحاول أن يتكلف وجوها في رأيي ليست هي مرادة من الآية أصلا، لأن الآية لا تتحدث عن واقع وإنما تتحدث عن إرادة الله وحكمته أنه أرسله ليطاع أو ليرحم به الناس. لكن هل كل الناس رحموا به؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فالذي أرى والله أعلم أن آية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ليس مرادا بها أن كل أحد ينال رحمة، بمعنى أنه مثلا بعضهم يقول إن الكفار مثلا رحموا من وجه والمنافقون رحموا من وجه. أنا في رأيي والله أعلم ليس هذا هو المراد، وإنما هي كقول الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، يعني أن الله أرسله ليرحم به وليطاع. لكن هل كل الناس أطاعوا؟ لا، منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وكذلك لن يرحم أحد بسبب النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا آمن به. أما كونه بقى يؤخر له العذاب أو أنه يعامل في الدنيا معاملة المؤمن، يعني إذا كان منافقا يعامل معاملة المؤمن فيحقن دمه وماله، لا أرى أن ذلك بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الصواب والله أعلم أن هذه الآية تبين أن الله أرسله رحمة للعالمين، لكن لن يرحم به إلا المؤمن، كما قالوا رحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. نفس الشيء هذه الآية، الله أرسله ليطاع، لكن هل أطاعه كل الناس؟ لا، منهم من آمن به وأطاعه، منهم من كفر وصد عنه، والله أعلم. ماشي، تفضل أكمل. قوله ولو أنهم اظلموا أنفسهم جاءوك، أي ولو أنهم حين يقع منهم الخطأ والزلل أتوا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم في حال حياتك معترفين بذنوبهم طالبين من الله تعالى سترها والتجاوز عن المؤاخذة بها، وطلبت من الله تعالى أن يغفر لهم، لوجد الله توابا رحيما، أي لو فعلوا ذلك لتاب الله جل وعلا عليهم بمغفرته ظلمهم ورحمهم بالتوفيق للتوبة وقبولها والثواب عليها، وعدم ورحمهم بالتوفيق للتوبة وقبولها والثواب عليها، وعدم مؤاخذتهم بذنوبهم التي تابوا منها. نعم، إن هذه الآيات فعلا موعظة بليغة. لماذا؟ لأن المنافق هو إنسان يعني كذاب وغادر، فلعله يأتي في قلبه معقول بعد كل ما فعلت أيمكن أن يتوب الله علي؟ أيمكن أن يغفر الله لي؟ فالله سبحانه وتعالى يبين أنه سيغفر له. ولو أنهم، وكل كلمة لو أنهم تدل على الندب، يعني ياريتهم كانوا عملوا كده. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، يعني لو، وده يدل يا جماعة على والله على أمر عظيم جدا للمؤمن، وهو أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز للمؤمن عن ظلمه نفسه بشرط أن يقبل مباشرة وأن يرجع إلى الله، لا يرضى أن يبقى مذنبا بغير استغفار. يعني شوف، ولو أنهم إذ ظلموا، يعني أول ما يقع منهم ظلم يبادرون في الاستغفار. فكثير من الناس ممكن يفعل ظلم ويبقى شهورا لا يفكر في استغفار ولا في توبة، وهذا شيئا فشيئا يجعله فجرا، لأن الفجور هو أن الإنسان يبقى ظالما لنفسه وهو لا يكترث، يعني لا يهمه في دماغه أصلا، لا يخاف من الذنب ولا من أثر الذنب ولا من سيئات الأعمال ولا شيء، وكأنه لم يفعل شيء، كما قال ابن مسعود الفاجر يرى ذنبه كذبابة وقفت على أنفه قال بها هكذا، إنما المؤمن لا. فشوف الآية، ولو أنهم إذ ظلموا، يعني أول ما يقع منهم ظلم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، لأن هؤلاء لما يقال لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله إيه اللي بيعملوا؟ لووا رؤوسهم، يعني إذن هم يستمرئون هذا الباطل، مش مثلا كالمؤمن اللي هو لو فعل شيئا صغيرا ممكن يرى أن الدنيا كلها أظلمت في وجهه. فإذا ما دام الإنسان تسره حسنته وتسوءه سيئته فهو المؤمن، فليس معنى ذلك أن الإنسان يتجرأ على المعصية، لكن لا بد أن تعلم أن من أعظم الأمور التي تزن بها نفسك، هل إذا وقع منك ذنب يعظم ذلك في قلبك وتكترث وتخاف من سيئات الأعمال وتعمل على إزالتها بالاستغفار والتوبة والحسنات، أم أنك لا تكترث؟ إذا كنت لا تكترث فهذا من أعظم علامات ضعف الإيمان، وهذا قد يصرب الإنسان إلى الفجور بل إلى الكفر. أما ما دام الإنسان كما قال الله سيأتي والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، أقصد أنه مضى معنا في سورة آل عمران، فربنا ذكر أن المؤمن قد يقع في معصية وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هذه الآية عظيمة، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول اللي يحصل لوجدوا الله توابا رحيما، لوجدوا الله آية عظيمة والله جدا، سيجدون الله سبحانه وتعالى توابا رحيما مهما عملوا، لأن الإنسان قد يعظم في نفسه يقول معقول ربنا يغفر لي كل هذا؟ نعم لوجدوا الله توابا رحيما. ثم تأتي هذه القاعدة الجامعة، تفضل. فلا وربك، قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبب النزول. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون منها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه النبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. قوله فلا، طبعا ليس احنا قلنا في فرق بين ما نزلت فيه الآية وبين ما تتنزل عليه الآية. فبعض أهل العلم يرى أن هذه الآية ليست صريحة، أن هذه القصة ليست صريحة في أن الآية نزلت لها، وإنما هي تتنزل عليها بلا شك، يعني أنها ربما تكون نزلت في، يعني أنت بتقرأ من كتاب يا أحمد ولا من الموقع؟ نعم كتاب. لا كتاب. نعم. طب اقرأ بعد إذنك الحاشية اللي هي حاشية رقم 3. نعم. وقد قال ابن جرير وهذا القول أعني قول من قال عني به المحتكمان إلى الطاغوت اللذان وصف الله شأنهما في قوله ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أولى بالصواب، لأن قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم في سياق قصة الذين ابتدع الله الخبر عنهم بقوله ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، ولا دلالة تدل على انقطاع قصتهم، فإلحاق بعض ذلك ببعض ما لم تأتي دلالة على انقطاعه أولى. فإن ظن أن في الذي روي عن الزبير وابن الزبير من قصته وقصة الأنصاري في شراج الحرة وقول من قال في خبرهما فنزلت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ما ينبئ عن انقطاع حكم هذه الآية وقصتها من قصة الآيات قبلها، فإنه غير مستحيل أن تكون الآية نزلت في قصة المحتكمين إلى الطاغوت، ويكون فيها بيان ما احتكم فيه الزبير وصاحبه الأنصاري، إذ كانت الآية دالة على ذلك، وإذ كان ذلك غير مستحيل، كان الحق معنى بعض ذلك ببعض أولى ما دام الكلام متسقة معانيه على سياق واحد، إلا أن تأتي دلالة على انقطاع بعض ذلك من بعض فيعدل به عن معنى ما قبله. نعم، هذا تنبيه جميل جدا جدا من الطبري، والطبري من أحسن المفسرين في اتساق الكلام وأن يكون الكلام يعني بعضه مناسبا لبعض أفضل من أن نجعله قصة جديدة. ماذا يريد أن يقول الطبري رحمه الله في خلاصة كلامه؟ يريد أن يقول إن قول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هذا خطاب عن الذين قال الله عنهم ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فالخطاب مستمر، فأن يكون هؤلاء مخاطبين أولى من أن تكون قصة جديدة. طيب إذن ما معنى قول الصحابي نزلت كذا أو نزلت في هذا الموقف آية كذا؟ معنى أنها تتنزل عليها لا أنها نزلت لها أو نزلت فيها. الأمر الثاني أن هذا الرجل الذي قال أن كان ابن عمتك، يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت حكمت له عشان ابن عمتك، ابن تيمية له بحث طويل جدا في أن هذا الرجل كفر بهذا القول، ثم بدأ يذكر قصة أنه أنصاري وما معنى ذلك وهل هو تاب بعد ذلك أو لم يتب. المهم أن هذا القول وحده هو كفر، لأنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم بغير العدل لأجل أنه ابن عمته. هذا بحث طويل بحثه ابن تيمية في كتاب الصارم المسدول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. طب أكمل يا أحمد. قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أقسم تعالى بنفسه الكريمة على أنه لا يؤمن أحد يا محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان المطلوب والمقبول منه حتى يحكمك في جميع الأمور التي يحصل فيها اختلاف، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي ثم لا يكفي هذا التحكيم الظاهر حتى يطيعوك في بواطنهم أيضا بأن ينتفي الضيق والحرج من قلوبهم مما حكمت به يا محمد صلى الله عليه وسلم ويسلم تسليما. أيوة ويسلم تسليما هذا يدل يعني على يعني غاية ما ينبغي أن يبلغه المؤمن، أنه أولا يتحاكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وألا يكون في نفسه حرج مما قضى الله ورسوله، وأن يسلم لحكمه، والتسليم هو العمل به، فلما أسلم وتله للجبين. طيب نحن نقف هنا، ولكن أستاذنكم نحن بعد العصر نأخذ على الأقل ساعتين كمان، لأن نحن عايزين نشد حيلنا، لأن أنا عندي مخيم تقريبا 11 يوم فيكون ما فيش فيهم ولا درس، فنحاول كده في الأربع أيام دول أن احنا كل يوم نأخذ درسين إن شاء الله. خلاص نقف عند هذا الحد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.